اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، كان الأصل أيها الأحبة أن يشرح هذا المتن فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، ولكن نظرا لاعتذاره بسبب ظروف مرض والده فسوف أقوم بالشرح لهذه المنظومة بديلا عنه، ونسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول. بين يدي هذه المنظومة وقبل أن نبدأ في قراءتها والتعليق عليها، مقدمات يسيرة ومهمة أيضا نبدأ بها. المقدمة الأولى في المنهجية في طلب العلم عموما، ومنه هذا الفن، أقصد فن علوم الحديث أو أصول الحديث أو مصطلح الحديث. لكي يؤتي هذا العلم ثمرته ولكي ينتفع منه الإنسان، ينبغي أن يسير فيه على منهجية منضبطة، وهذه المنهجية لها أجزاء الحقيقة لا بد من ترتيبها، ولكن والذي أريد أن أشير إليه فقط في هذه المقدمة اليسيرة هو أنه جرت عادة العلماء في كل فن من أن يأخذوه على أكثر من عرضة، هكذا ذكروا، وهذا الأمر أشار إليه ابن خلدون في مقدمته، وأشار إليه ابن بدران في المدخل، فقالوا أن كل فن من هذه الفنون، سواء كانت هذه الفنون من العلوم الأساسية أو من علوم الآلة، ينبغي أن يؤخذ في ثلاث عرضات، في ثلاث عرضات. ثم ذكروا بعد ذلك أن هذه العرضات الثلاث لو اختصرت في عرضتين فلا بأس. ففي العرضة الأولى، في العرضة الأولى يؤخذ متن مختصر في الفن، سواء كان هذا المتن منثورا أو منظوما، ثم تجري قراءته وحفظه والتعليق عليه بدون تفصيل وبدون تفريع، وإنما فقط بما يضمن أن يتصور الطالب هذا الفن تصورا شاملا، يتصور تصورا شاملا وكاملا، ولكن بدون الدخول في التفريعات والتفصيلات والخلافات وما يتعلق بذلك. هذه العرضة الأولى، ويختمها الطالب مع شيخه بهذه الصورة، وغايتها وثمرتها كما ذكرنا أن يخرج الطالب بتصور عام لهذا العلم ومعرفة عامة محيطة به في الجملة. ثم تأتي بعد ذلك العرضة الثانية، العرضة الثانية التي من خلالها يتم التوسع قليلا بمتن أوسع، سواء كان أيضا منثورا أو منظوما، فيتوسع الطالب في هذه العرضة، وربما يشار إلى شيء من الخلافات في هذه العرضة، وتكون أوسع من الأولى، ويختمها الطالب على هذه الصورة. ثم تأتي بعد ذلك يعود فيأخذ الفن من جديد في عرضة ثالثة، يتم في العرضة الثالثة التوسع والتفصيل وتشكيك المسائل وذكر الخلافات الواردة في المسائل وآثار هذا الخلاف في كل مسألة وأدلته والترجيح في كل مسألة من هذه المسائل. هكذا في ثلاث عرضات في كل فن، وكما ذكرنا أنهم قالوا أنه يمكن أن تكون هذه العرضات الثلاث تختصر في عرضتين. لو أردنا أن نطبق مثل هذه القضية على هذا الفن الذي نحن بصدده وما يتعلق بمصطلح الحديث أو علوم الحديث، فنحن في حاجة إلى ثلاث عرضات مثلا، ويمكن أن تكون هذه الثلاث عرضات تختصر بعد ذلك في عرضتين. فمثلا يمكن أن ندخل في هذا الفن إما بمتون منظومة أو متون منثورة، ونأخذها بالتدرج الذي ذكرناه على ثلاث عرضات. فلو أردنا أن ندخل مثلا في علوم الحديث بالمتون المنظومة مثلا، فهكذا جرت عادتهم أن يبدأوا بالمتن الذي نبدأ به هذا اليوم، وهو المنظومة البيقونية، وسيأتي الحديث عنها، وإن كانت أشبه ما تكون بعناوين ذكر فيها ما يقرب من 32 نوع من أنواع علوم الحديث في 34 بيت. إذن هذه تكون العرضة الأولى، نحن في المتون المنظومة مثلا، تكون العرضة الأولى، وهذا الذي سيجري عليه التعليق هذا اليوم بشكل موجز على هذه الأنواع المذكورة في ثنايا هذه المنظومة. يرجع بعد ذلك في العرضة الثانية فيأخذ متنا منظوما أوسع من الأول، وقد جرت عادتهم بأكثر من نظم، فهناك منظومة قصب السكر، وهناك منظومة اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون للشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه، وهما متقاربتان، وإن كنت أميل إلى الثانية منهما فهي أوسع وأجزل وأفضل، منظومة الشيخ حافظ رحمه الله. ما يقرب من 300 وكذا بيت، وهذه عرضة ثانية متوسطة يأخذها الطالب فيتوسع فيها أكثر من الأولى، ولكن ليست العرضة الواسعة النهائية. ثم إذا انتهى منها فيمكن أن يعود بعد ذلك إلى عرضة ثالثة أوسع يأخذ فيها إحدى الألفيتين المشهورتين، إما ألفية العراقي وإما ألفية السيوطي. السيوطي وكلاهما في مصطلح الحديث، وكلاهما ألف بيت وكسر، وكل منهما له ميزات مختلفة عن الأولى. فهذا لو أردنا أن نمشي بهذه المنهجية الموجودة في علوم الحديث في ضوء المتون المنظومة. لو أردنا متون منثورة، وهذا يمكن أن يكون، فأول ما يستحب للطالب أن يبدأ به في هذا الفن هو متن النخبة، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ بن حجر رحمه الله. فهذه هي المنظومة أو المتن الذي هو متن منثور يمكن أن يبدأ به الطالب في العرضة الأولى. فإذا انتهى منه فيمكن أن يرجع بعد ذلك إلى كتاب متوسط، وهو بالخيار بين عدة كتب هي قريبة من بعضها، فمنها نزهة النظر مثلا الحافظ بن حجر رحمه الله وهو في شرح نخبة الفكر، ومنها يمكن أن يستعاض عنه بالباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث، شرح اختصار علوم الحديث الحافظ بن كثير، أو حتى يمكن أن يكون إلى مقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث لابن الصلاح. هذا في العرضة الثانية. العرضة الثالثة يأخذ كتابا مفصلا وأوسع ما في ذلك، إما تدريب الراوي للحافظ السيوطي، وإما فتح المغيث في شرح ألفية العراقي الحديث للإمام السخاوي. هذه في عرضة ثالثة. إذن هذه المقدمة الأولى والأحبة حول المنهجية في كل فن من فنون العلم، وأنها تؤخذ بهذا التدرج في ضوء ثلاث عرضات، ويمكن اختصارها في عرضتين، وهذا الذي سار عليه السلف في مثل هذه القضية، وكما ذكرت ذكره ابن خلدون في المقدمة وابن بدران في المدخل. أقول هذا الكلام الذي ذكرته هو جزء من المنهجية العامة لطالب العلم التي ينبغي أن يسير عليها، ثم دخلنا في هذا الفن بذاته فضربنا مثل لكيف يمكن أن تكون منهجية في الثلاث العرضات في فن علوم الحديث مثلا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية حول منزلة هذا الفن من بقية الفنون ومكانته. اعتاد العلماء أيها الأحبة أن يبدأوا دائما في كل فن بذكر المبادئ العشرة لكل فن، المبادئ العشرة لكل فن، ومن ضمن هذه المبادئ العشرة أن يذكروا منزلة هذا الفن بين فنون علم الشريعة. وأقول علوم الشريعة عندنا على قسمين، علوم الشريعة عندنا على قسمين، إما علوم أساسية أو ما يسمونها بعلوم العمدة، أو علوم ثانوية أو يسمونها علوم الفضلة، أو علوم الآلة، أو علوم الآلة. وسبب تسميتها بعلوم الآلة أنها تشكل لدى الطالب ما يمكن أن يسمى بالآلة، بحيث يستطيع الخوض في العلوم الأساسية والدخول فيها. فأما العلوم الأساسية فهي تقريبا يمكن أن يقال هي أربعة فنون أساسية: العقيدة أو التوحيد، والتفسير، والفقه، والحديث. هذه علوم أساسية. يأتي القسم الثاني علوم الآلة التي هي خادمة لهذه العلوم الأربعة الأساسية، وهي علوم الآلة التي من ضمنها أصول الفقه ومصطلح الحديث وعلوم القرآن وأصول التفسير وعلوم اللغة العربية. وبعض هذه الفنون، فنون علم الآلة، تشققت أيضا بعد ذلك وتوسعت فأصبحت أكثر من فن. إذن فعلم مصطلح الحديث يأتي في مرتبة علوم الآلة التي هي كما سأذكر بعد قليل في فوائدها، في فوائد هذا الفن بالذات، يعني تعين الطالب على أن يدخل في علوم، في العلوم الأساسية وبالذات في علم الحديث، فيستطيع أن يتعامل معه تعاملا صحيحا، تعاملا صحيحا. ومن هنا تجدهم حينما يتكلمون عن علم الحديث يقسمونه إلى قسمين: علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية. فعلم الحديث رواية هو هذه الأحاديث المتون حفظها وتحملها وأداؤها ونقلها والتفقه فيها، هذا علم الحديث رواية. علم الحديث رواية. ويأتي بعد ذلك علم الحديث دراية، وهو المقصود به المصطلح أو علوم الحديث، وهي جملة القواعد التي يميز بها الشاب بين صحيح الحديث وسقيمه. إذن هذه منزلة هذا العلم، بالتالي هو من العلوم الشريفة الخادمة لعلم السنة النبوية، وهو من علم الحديث، منزلته من علم الحديث كمنزلة أصول الفقه من علم الفقه، وأصول التفسير من التفسير، وما أشبه ذلك. هذا الفن الذي هو فن مصطلح الحديث سأذكر بعد قليل شيء من نشأته، ولكنه تشقق بعد ذلك حتى خرج منه ما يمكن أن يقال أنها فنون أو علوم مستقلة، علوم مستقلة، وإلا في الأصل ترجع تحت فن علم علوم الحديث أو مصطلح الحديث. فأصبح علوم الحديث خرج منها على سبيل المثال أربعة فنون مشهورة، منها علم تاريخ السنة النبوية، ومنها علم مناهج المحدثين، ومنها علم التخريج، ومنها علم دراسة الأسانيد، وبعضهم أخرج أيضا علوما أخرى كعلم الجرح والتعديل جعله مستقلا. وتجد في الجامعات، في الجامعات في الدراسات العليا منها ربما مواد خاصة مشققة من هذا الفن، كعلم علل الحديث مثلا، وعلم الوضع في الحديث وما أشبه ذلك. إذن هكذا تجد أن العلم يتوسع بمثل هذه الصورة، ويصبح بعد ذلك يستقل منها قضايا معينة بهذا الشكل، وإلا فهي ترجع إلى هذا الأصل. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة لمحة موجزة عن نشأة هذا الفن، ونحن سنسير في هذا الفن في التعليق على هذه المنظومة على الدمج والمزج بين العرضتين الأولى وشيء من الثانية. وبالتالي فلما نتكلم عن هذا العلم ونشأته لن نتوسع ونتفصل ونفصل في عرض الأطوار التي مر بها هذا العلم مثلا، ولا حتى في تشقيق الكلام حول المؤلفات والمصنفات بتفصيلات وتفريعات وتقييم حتى الكتب المصنفة في هذا الفن، إنما نشير إشارة إجمالية إلى هذه القضية. فأقول هذا الفن الذي هو فن مصطلح الحديث وعلوم الحديث، أو القواعد التي ينبغي أن يدركها الشاب حتى يتعامل مع السنة النبوية، كانت عبارة عن قواعد مدركة مفهومة مسطرة في أذهان العلماء، ولم تدون كتدوين مبدئي مستقل في مؤلف مستقل في البداية، بل إن المصنفات في علم الحديث رواية، في علم الحديث رواية كالصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات وما أشبه ذلك، هي أسبق في الوجود والتأليف والتصنيف من التصنيف، وبالذات التصنيف المستقل والمعتبر والمنظم في علوم الحديث. وبالتالي فلو نظرت مثلا على إلى الأمهات في علم السنة النبوية في علم الحديث رواية كالكتب التسعة مثلا، الصحيحان والسنن الأربع والمسند، مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وسنن الدارمي، ستجد أول أصحاب الكتب الستة أو التسعة موتا هو الإمام مالك، متوفى عام 79 و100، وآخرهم موتا هو الإمام النسائي توفى عام 300، فهم بين هاتين الفترتين. وأغلب كتب السنة المشهورة والمعتمدة ودواوين السنة الضخمة في هذه الفترة تقريبا تم تدوينها في هذه الفترة، بينما إذا جئت إلى المصنفات في علوم الحديث والتي جرى ذكر بعضها مثلا لما تكلمت تجدها متأخرة. أعظم كتاب وأشهر كتاب اشتهر في علوم الحديث ويعتبرونه الأصل والعمدة، وكل من جاء بعده هو كما يقال شارح له ومختصر أو ناظم له ومحشي وما أشبه ذلك، أو شارح للمنظومة، هو كتاب ابن الصلاح، أبو عمرو ابن الصلاح. طيب أبو عمرو بن الصلاح توفي سنة 43 و600، يعني بعد آخر كتاب سنة النسائي، بعد وفاة النسائي بأكثر من 300 سنة. طيب من أين جاءنا ابن الصلاح بهذه القواعد التي سطرها في كتابه؟ من أين جاء بها؟ هل هي من بنات أفكاره؟ لا، هذه الأشياء كانت قضايا معروفة في أذهان المتقدمين، وبعضهم أشار إليها. على سبيل المثال من أصحاب الكتب الستة تجد الإمام مسلم وأبو داود والترمذي مثلا، هؤلاء الثلاثة أشاروا إلى بعض هذه القواعد. فمثلا الإمام مسلم في صحيحه له مقدمة صحيح مسلم، وهي مشهورة، وهو الوحيد من كتب الستة الذي كتب له صاحبه مقدمة. في ثنايا هذه المقدمة يوجد بعض قواعد هذا المصطلح، توجد هكذا، لكنها ليست بالشكل المرتب والمنظم كما هي عند ابن الصلاح ولا من جاء بعده. وقل مثل ذلك في سنن أبي داود، أبو داود اشتهر بأنه كتب رسالة إلى أهل مكة عن سننه يصف فيها سننه وتأليفها وما يتعلق بذلك. في هذه الرسالة أيضا ذكر بعض هذه القواعد المتعلقة بعلم المصطلح. وقل مثل ذلك في سنن الترمذي أيضا، فإنه ختم كتابه بما يمكن أن نسميه خاتمة وإن لم يسميها بهذا الشكل، وهو كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي، هذا يأتي في نهاية جامعه، في نهاية سنة الترمذي أو جامع الترمذي يوجد العلل، كتاب العلل الصغير له الذي شرحه الحافظ بن رجب في شرح عظيم ضخم مهم لطالب علم الحديث أن يقرأه في مجلدين، شرح الحافظ بن رجب لعلل الترمذي. الإمام الترمذي في هذا الكتاب في العلل أشار أيضا إلى بعض هذه القواعد، فكانت هذه القواعد مستقرة في أذهانهم ويتعاملون بها مع الأحاديث النبوية تصحيحا وتضعيفا وما أشبه ذلك. ثم جاءت مرحلة بعد ذلك، بدأ نوع من التصنيف حتى قبل ابن الصلاح في هذا الفن، في فنون في علم المصطلح، فبدأ هناك من ألف فيه تأليفات مستقلة، ذكروا منها على سبيل المثال ما لا يسع المحدث جهله، أو ما لا يسع المحدث جهله، ينفع كلا الضبطين. وذكروا منها أيضا ما كتبه الحاكم في معرفة علوم الحديث، حكم توفى عام 1400، ثم أيضا ما ذكره أو ما كتبه الحافظ البغدادي الخطيب البغدادي توفى عام 63 و400 في سواء في الكفاية في علم الرواية والدراية، أو له في كل فن من فنون علوم الحديث هذه كتاب مستقل. وكذا ما ذكره القاضي عياض في الإلماء في أصول الرواية والسماع، هذه كانت كتب لكن لم تكن بالطريقة المنهجية التي يمكن أن يستفيد منها طالب العلم، وبالتالي لا ينصح طالب العلم بالدخول في هذا الفن من خلال هذه الكتب في البداية. جاء ابن الصلاح وكان في بلاد الشام، وكان في تلك الفترة قد اشتهر قيام المدارس، والعلم انتقل من المساجد إلى المدارس، فكان تقام مدارس، وتبارى بعد ذلك الملوك والخلفاء في إقامة مثل هذه المدارس، وفي جعل الأشياء التابعة لها كالأربطة والأوقاف التي ينفق عليها منها، والأربطة التي يسكن الطلاب فيها، والمكاتب التي تتبعها بعد ذلك، مكتبات تتبعها وما أشبه ذلك. ثم كان يجعل لمثل هذه المدارس مشرف أو ناظر أو ما أشبه ذلك يقوم عليها. فكانت هناك المدرسة الأشرفية في دمشق في بلاد الشام، فوليها ابن الصلاح، فلما جاء ونظر في أحوال الطلاب وجد أن أحوال الطلاب قد اختلفت كثيرا في فهمهم ومعرفتهم بهذه الفنون أو هذه القواعد التي كانت مستقرة في أذهان من سبقهم، وأصبح يرى أن هؤلاء الطلاب في حاجة إلى أن يؤلف لهم مؤلف قريب من أذهانهم يشتمل على هذه القواعد وهذه القضايا، فأملأ على طلابه في هذه المدرسة كتابه هذا الذي يسمى علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح أو ما أشبه ذلك، أملأ عليهم هذا الكتاب بما هو موجود الآن. فخرج هذا الكتاب فتلقي بالقبول، فهو أشبه ما يكون بكتاب منهج مدرسي، أشبه ما يكون بكتاب منهج مدرسي يدرسه الطالب. والكتاب الآن الكتب العصرية في المناهج تصاغ بما يتلائم مع عقول الطلاب وثقافتهم ومدى إدراكهم وما أشبه ذلك. وهذا الذي ميز كتاب ابن الصلاح عما سبقه. ألف هذا الكتاب فاشتهر وانتشر في الناس وأصبح الكثير منهم يحفظونه. ذكر فيه الحافظ ابن الصلاح ما يقرب من 65 نوع من أنواع علوم الحديث. أنواع علوم الحديث يعني الصحيح، النوع الأول الصحيح، النوع الثاني الحسن، النوع الثالث الضعيف، المنقطع، المرسل، المعلق، المعضل، المدلس، وهكذا. 65 نوع. ولذلك نحن الآن في البيقونية عندنا 32 أو إذا شككناها قليلا تصل إلى 34 نوع فقط من أنواع علوم الحديث. كل من جاء بعد ذلك جاء بعد الإمام ابن الصلاح تجده كما ذكر الحافظ ابن حجر إما أنه يشرح كتاب ابن الصلاح أو أنه يختصره أو أنه ينظمه أو أنه يشرح المنظومة أو ما أشبه ذلك. ولذلك بعض المعاصرين سمى هذه القضية كلها من أول إلى آخرها شركة ابن الصلاح، شركة ابن الصلاح، كلهم جاءوا أصلا بهذا الشكل أعلى على ابن الصلاح في هذا الكتاب، ومشى على الترتيب الذي ذكرته لكم والذي عليه أيضا هذه المنظومة. المنظومة الآن لما سنبدأ في التعليق عليها سنجدها تمشي على مثل هذا الترتيب، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، والحسن المعروف وطرق، هكذا مشى بالصحيح ثم الحسن ثم الضعيف وهكذا على ترتيب ابن الصلاح مثلا. والبيقوني هذا كما سيأتي الإشارة إليه متأخر، متوفى عام 80 و1000 للهجرة. طيب، فأصبح كتاب الصلاح هو العمدة في هذا الفن. الذين جاءوا بعده بعد ابن الصلاح كالعراقي وكالذهبي وكالسندي والسخاوي والسيوطي وابن حجر وما أشبه هذا، ابن حجر قبلهم، قبل هؤلاء المتأخرين السخاوي والسيوطي هم شيوخ الإمام السخاوي، كلهم كانوا أحيانا يزيدون بعض الأنواع على هذه الفنون، حتى وصل بها ابن الحافظ السيوطي تقريبا في القرن العاشر في كتابه تدريب الراوي الذي ذكرنا أنه من المتون الواسعة، كتب الواسعة، وصل بها إلى 93 نوع من أنواع علوم الحديث، 93 نوع من أنواع علوم الحديث. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ذكر في كتابه التأصيل أنه كان من مشاريعه العمرية زيادة ومد هذه العلوم، علوم الحديث، فذكر أنه وصل بها إلى 110، زاد على 93 وصل بها إلى 110، وله في كل فن زاده كتاب، كتاب كامل إما مطبوع أو لا يزال مخطوطا. إذن فهذا ما يمكن أن نقول هو شركة ابن الصلاح. الحافظ ابن حجر لما جاء، الحافظ ابن حجر متوفى عام 52 و800، يعني بعد ابن الصلاح بما يقرب من 200، أكثر من 200 سنة، فتجد أن له تعليق على كتاب ابن الصلاح وهو النكت، النكت للحافظ ابن حجر على ابن الصلاح، مشى فيه على منهج ابن الصلاح والترتيب الذي سار عليه ابن الصلاح. وإن لم يكمل هذا الكتاب وصل فيه الحافظ ابن حجر في التعليق إلى النوع 22 المقلوب، النوع 22، لكن تجد في المقابل قام، فيصح أن نقول أنه أسس شركة أخرى، ألف مثلا مختصرا الذي هو نخبة الفكر، ثم شرحها في نزهة النظر، لكنه جرى على ترتيب آخر غير ترتيب ابن الصلاح، ما بدأ بالحديث الصحيح، وإنما بدأ بتقسيم، تقسيمات معينة، بدأ بتقسيم العلوم، بتقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وتكلم عن المتواتر ثم الآحاد قسمها إلى عزيز وغريب ومشهور وهكذا، مشى على ترتيب آخر. ذكر بعض المعاصرين أنها نشأت أيضا عندنا الآن شركة أخرى، أيضا من جاء بعد الحافظ ابن حجر يسير على نهج الحافظ ابن حجر، فأصبح عندنا الآن مدرستان أو قل شركتان في علوم الحديث. الشركة الأولى منهج ابن الصلاح، أو مدرسة الأولى منهج ابن الصلاح والسير على الترتيب الذي سار عليه، والمدرسة الثانية الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر والترتيب الذي سار عليه بهذه الصورة. ومع ذلك كلا المدرستين ترتيبها حقيقة بهذا النسق لا يصلح لتلقي طالب العلم في هذا العصر، وإن كان ترتيب الحافظ ابن حجر أقرب ومن هنا هناك بعض الاجتهادات المعاصرة في محاولة إعادة ترتيب العلوم بما يمكن أن يتلائم مع قدرة طالب العلم في هذا العصر على إدراك هذا الفن والخوض فيه. وهذه تجارب يعني معاصرة يعني ليس المقام مقام الحديث عنها الآن. إذن هذه المقدمة الثالثة في لمحة موجزة عن نشأة هذا الفن وتطوره. أشبه ما يكون هذا الفن يا أحبة بالفنون الأخرى. خذ مثلا فن النحو، تجد أن العرب في الجاهلية ثم في صدر الإسلام كانت قضية النحو عندهم سليقة. لو جئت إلى الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ما تجد أحد منهم يعرف المبتدأ والخبر والفعل والفاعل والمفعول به وأنواع المفعول المطلق والمفعول لأجل، ما كانت هذه القضايا معروفة عندهم أصلا، لكن كانت قضية اللغة سليقة مستقرة في أذهانهم. ومن هنا كان اللحن لا يوجد عندهم، بل يقولون الحسن البصري أنه إذا حدث منه اللحن هكذا يقف ويقول أستغفر الله، كذبت على العرب، كذب على العرب كلهم لما يلحن الإنسان. ويذكرون أن عربيا دخل إلى البصرة فسمع المؤذن يؤذن في الوقت في المتأخر بعد ذلك، فيقول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، ما فهم ماذا يريد. نحن عندنا لفساد سرقتنا وأذهاننا حتى في اللغة العربية، لو قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله مفهوم الوضع عندنا، مفهوم. العربي يقول ماذا يريد هذا، لأنك لابد أن تقول أشهد أن محمدا رسول الله، رسول خبر أن شهادة بالرسالة، والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. فالعربي ما أدرك هذا القضية، وهو ما يعرف أن ألفية بن مالك اللي منها هذا البيت ذكرت لكم ما درسها يوم الأيام ولا عرفها ولا عرف المبتدأ والخبر، لكن هكذا كانت سليقتهم. فلما دخلت العجمة والعجم دخلوا في العرب واختلطوا بهم وفسدت الألسنة، خرج عندنا بعد ذلك من جاء إلى اللسان العربي القويم والمستقيم، فاستخرجوا منها بعد ذلك هذه القواعد وصنفوا عندنا المبتدأ والخبر والفعل والفاعل وكلامنا لفظ مفيد كاستقم إلى آخره، وأصبحت علوم تؤدى بهذه الطريقة، يبدأ بها الطالب شيئا فشيئا بهذه الصورة. هكذا نشأت العلوم يا أحب. وقل مثل ذلك في أصول الفقه وفي كل هذه القضايا بهذه الصورة. أصول الفقه ما هو المؤلف الأول فيه؟ كتاب الرسالة للإمام الشافعي. طيب الإمام الشافعي الآن يعني هو ثالث الأئمة الأربعة موتا وفاة، توفي سنة 400، ليس بعده إلا الإمام أحمد عام 41 و200، والبقية كلهم قبله. طيب جاء إلى أراد أن يؤلف كتاب الرسالة في أصول الفقه، ويذكر فيه بعض القواعد المهمة، وعلم المصطلح وأصول الفقه بينهما تداخل كبير، وعلم أصول الفقه بالذات له تأثير كبير في علم المصطلح. ولذلك المنطق لما دخل في أصول الفقه فأفسد شيئا منه، كذلك انتقل هذا التأثير إلى علم المصطلح في بعض قضايا المنطق التي دخلت في فنون علوم الشريعة. لما جاء الإمام الحافظ رحمه الله الشافعي وأراد أن يؤلف كتاب الرسالة ويشتمل على هذه القواعد، تردد في أن يفرد هذه القواعد بمثل هذا المصنف، حتى ألح عليه الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله في تأليف هذا الكتاب حتى يستفيد منه طلاب العلم، فألف كتاب الرسالة. تجد لما يأتي ما يتكلم بشيء اسمه المتواتر والآحاد، لا، له مصطلح آخر. متواتر، كلمة متواتر وأحادات وأحاد وما يفيده المتواتر وما يفيده الأحماء، هذا من علوم المنطق. عنده شيء كان يسميه خبر العامة وخبر الخاصة وما أشبه ذلك من ألفاظ كان يستخدمها بهذا الشكل. هكذا نشأ علم أصول الفقه مثلا. فهذه نشأة العلوم بمثل هذه الصورة. ولذلك تجد أن دائما البدايات التي نشأت فيها هذه العلوم لا تكون فيها المصطلحات والقواعد قد استقرت كما يحدث في نهاياتها، لكن على كل حال الفضل للمتقدم الذي بدأ يشك مثل هذه الطريق ويبدأها، وإن لم تستقر العلوم شتى الفنون بالصورة المتكاملة بهذا الشكل. ولذلك سيأتي مثلا لما نأتي إلى أي فن من الفنون، أي نوع من أنواع علوم الحديث، سنجد أن استقر الاصطلاح المتأخر على صورة معينة واصطلاح معين، بينما ربما عند المتقدمين ما كانت الصورة واضحة ومكتملة ومستقرة بمثل هذا الشكل الذي عند المتأخرين. طيب، المقدمة الرابعة قبل الأخيرة ثم نبدأ في التعليق على هذه المنظومة، حول فائدة علم المصطلح. بعد أن بينا منزلته، فائدة علم المصطلح. والحقيقة أن الذين يتكلمون حول هذه القضية يشققون كثيرا، فيأتي أحيانا إلى بعض الأنواع من علوم الحديث ويذكر فائدتها، ومن هنا بعضهم يسرد لك كثير من الفوائد، تربو على 20 فائدة من فوائد دراسة هذا الفن. لكن أنا أقول يا الأحبة، يمكن اختصار هذه الفوائد وإيجازها التي يستفيدها الشاب من علمي أصول الفقه ومصطلح الحديث في 3 فوائد. 3 فوائد. وبعض هذه الفوائد أليق بالمصطلح منها بأصول الفقه، وبعضها أليق بأصول الفقه منها بالمصطلح، ولكنها كلها مشتركة في هذا الباب. ومن هنا فهذان الفنان مهمان لطالب العلم. الفائدة الأولى، وإن كانت بالمصطلح أليق، تمييز الصحيح من السقيم مما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث. تمييز الصحيح من السقيم مما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث، معرفة الصحيح من الضعيف وتمييز كل منهما، هذه أهم فائدة، وهي بالمصطلح أليق. وهذا يا الأحبة لا تأتي حقيقة بمجرد دراسة البيقونية أو حتى في العرض الثانية أو حتى الثالثة. الحقيقة الوصول إلى اكتساب الملكة في التصحيح والتضعيف والتحسين وما أشبه ذلك، هذه لها مرحلية، بعضها نظرية كما نصنع الآن قواعد يحفظها الإنسان يقرأها وهكذا، ولكن لا بد من تطبيقات عملية تفتق ذهن الإنسان وتكسبه هذه الملكة حتى يصبح قادر على التصحيح والتضعيف وما أشبه ذلك. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، وهي تنظيم عقلية طالب العلم في التعامل مع النصوص الشرعية، وهذه من أهم الفوائد، وهي موجودة في المصطلح ولكنها في أصول الفقه ربما بشكل أظهر، وهي كذلك في علوم القرآن. فتتنظم عقليتك حينما تمتلك هذه القواعد، تتنظم عقليتك في طريقة التعامل مع النصوص الشرعية. وكأمثلة بسيطة لا أفصل فيها، إذا عرفت الناسخ والمنسوخ، ولما تأتي ستجد النسخ باب كامل في أصول الفقه، وتجد الناسخ والمنسوخ في علوم القرآن، وتجدها أيضا في مصطلح الحديث، النسخ في الحديث النبوي. طيب ما الفائدة؟ لما يصبح عندك واضح ومعروف أن هناك يعني حكم شرعي متأخر يرفع الحكم الشرعي المتقدم وينسخه، وتستقر عندك القضية وتأتي إلى حديثين متعارضين، يمكن أن يكون من طرائق التعامل مع هذه أن تقول هذا النص منسوخ حكمه، وهذا النص ناسخ فالعمل عليه، وهكذا قل في المطلق والمقيد والعام والخاص والظاهر والمجمل والمبين وما أشبه ذلك. كل هذه قواعد تنظم عقليتك في التعامل مع طلب العلم أو مع العلوم والنصوص الشرعية. لما تأتي إلى فن من الفنون التي سنشير إليها إشارة يسيرة هنا، زيادة الثقة، فن من علوم الحديث زيادة الثقة، وتأتي تجد المحدثين يصححون حديثا كاملا إلا زيادة، قالوا هذه الزيادة فيها نظر. مثل الآن لما تأتي في حديث ما يقول الإنسان بعد المؤذن ثم يختم بقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القامة إلى آخره، قال آخره إنك لا تخلف الميعاد، هذه زيادة. هذه الزيادة الشيخ الألباني رحمه الله يقول شاذة، والشيخ ابن باز رحمه الله يصححها ولا يقول بشذوذها. والصحيح أنها زيادة شاذة تفرد بها بعض الرواة. لو لم يكن في ذهنك معرفة الشاذ وقضية كيف يأتي التفرد وما يتعلق به، ما استطعت أن تتعامل مع هذا النص، ولا استطعت أن تصل إلى هذا الجهد الضخم من المحدثين الذين يصححون لك كل هذا الحديث إلا هذه الزيادة. فيقول هذه الزيادة لا تثبت، شاذة تفرد بها فلان دون بقية الرواة. وهكذا نماذج وأمثلة كثيرة لا أود الاستطراد فيها، وإلا يمكن أن نضرب نماذج كيف يمكن أن تتنظم عقلية طالب العلم في النظر للنصوص الشرعية والتعامل معها. وهذا ما يتم ولا يمكن إلا بهذه القواعد، وهذا الذي يجعلنا نقول أن علوم الآلة هي علوم يكتسبها الإنسان يستطيع أن يخوض بها في العلوم الأساسية. كيف ستأتي إلى نصوص بهذا الشيء؟ دعوني أضرب لكم مثال حتى تتضح المسألة. الآن التسبيح، التسبيح الذي تسبح الآن بعد الصلاة، كلنا نحفظ فضله ونحفظ أن الشخص يسبح دبر كل صلاة 33 ويحمد الله 33 ويكبر 33 ويقول ختام 100 كذا كذا كذا، هذه محفوظة عندنا. لكن السؤال، تسبح باليمين ولا باليدين؟ يأتي فلان يقول الله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أفتى أن الإنسان يسبح بيمينه. قلنا قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن تريد أن تبحث المسألة فهناك شيء آخر. طيب الشيخ رحمه الله أو غيره من يقول بهذا القول على ما استند؟ تجد أن الشيخ رحمه الله يستند إلى حديث وهو صحيح إذا نظرت إليه بمفرده في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه. والحقيقة أن هذا الحديث وأن هذا اللفظ بيمينه شاذ، والصحيح التسبيح باليدين، هذا هو الصحيح. طيب كيف ستدركها؟ لو تصورت أنت هذا الحديث وطرقه وماذا قال كل راوي من رواته وجمعت فيما بينها لبان لك أين الشذوذ الذي نذكره الآن. وهذا أشبه ما يكون يا الأحبة بكم أنتم الآن ترتقون تتلقون تسمعون ثم تخرجون فتنقلون شيئا من الكلام الذي سمعتموه، فينفرد فلان اللي كان ينعس يمينا أو شمالا بنقل لفظ، وقد لا يكون ينعس، قد يكون منتبه، لكن الإنسان ليس معصوما. الثقة عندنا، الثقة عند المحدثين هو الذي ليس الذي لا يخطئ، الذي لا يخطئ هو المعصوم، الثقة هو الذي أخطأه محدودة يهن في بعض القضايا البسيطة، هذا الذي يقال له ثقة. فتخرج فتجد فلان يهن في النقل، وهمه هذا قد يخالف به الأكثر أو الأحفظ أو الأعلم، فيقال في وهم هذا شذوذ. وهذا الذي حدث في هذا الحديث، ما تجد غير شيخ أبي داود اسمه محمد بن قدامة هو الذي انفرد بهذا اللفظ. الحديث لما تأتي إليه تجد مخرجه واحد، يعني لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد، هو عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم رواه عنه الأعمش من التابعين، وعن الأعمش رواه 10 أشخاص، 9 منهم الروايات عنهم بلفظ بيده أو بيديه. وتجد أحدهم أظنه إلا ما كن واهما السائب بن يزيد، وعنه عثام ابن علي، وعنه علي بن عثام، وعن علي بن عثام هذا 5 محمد بن قدامة و4 من أقرانه، الأربعة كلهم يقولون بيده أو بيده، ومحمد بن قدامة الذي يقول بيمينه. قلنا هذا من وهم محمد بن قدامة الذي هو عندنا ثقة، لكن هذا من وهمه كلمة بيمينه. الذي سيأتي فقط ينظر إلى إسناد فيه أبو داود يروي عن محمد بن قدامة عن علي بن عثام عن أبي عن السائب بن يزيد عن الأعمش عن أبي هريرة أنا عبد الله بن عمرو بن العاص، يأتي سينظر في هذا الإسناد يقول إسناد مثل الشمس صحيح. لكن الملابسات الأخرى في جمع طرق الحديث ومعرفة الوهم الذي يسمونه علل الحديث يعطيك بعد ذلك أن هذا وهم من محمد بن قدامة، يجعلنا نحكم بالشذوذ لهذه الرواية. هذا كلام الذي أذكره أشار إليه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتاب لا جديد في أحكام الصلاة وفي كتاب التأصيل، أشار لهذا الشذوذ في هذه الرواية بهذا الشكل. إذن هذا هو الذي تستفيده لما تدرك مثل هذه الفنون ومثل هذه العلوم، فتتنظم عقليتك في التعامل مع النص الشرعي هذا الوارد، وتستطيع أن تتعامل معه وتوقع بعد ذلك في عبادتك في في في, في الأمر الذي تقول به. ولو المقام متسع لأخذنا كثير من مسائلنا العبادية التي نحن نفعلها في الصلاة، نفعلها في كثير من أوقاتنا. التسبيح تسبح كل يوم بعد كل صلاة، دبر كل صلاة. طيب على أي أساس تسبح بيمينك؟ أو على أي أساس تسبح باليدين؟ لما يكون الشخص يؤدي هذه العبادة وهو منطلق فيها من علم واضح وجلي، ولو كان يرى التسبيح باليمين ومستند فيها إلى فتوى وما أشبه ذلك، هذا هو الذي يجعل الإنسان حتى في أدائه لعبادته لها أثر حتى عليه في الأداء. إذن هذه الفائدة الثانية، تنظيم عقلية طالب العلم في التعامل مع النصوص الشرعية. وهذا الأحبة إذا أدركناه جيدا ندرك مدى الخلل الذي يعتري هؤلاء الصحفيين البوالين على أعقابهم لما يأتي يأخذ نص شرعي ويبدأ يتكلم في أحكام الاختلاط ولا أحكام كذا كذا، بدون أن يدرك هذه القواعد التي تجعلك تنزل النصوص الشرعية في منزلتها الصحيحة. وهذا هو الذي تميز به العلماء، وهذا هو الذي يجعلنا نقول أن الشخص ما ينطلق من آراءه وأفكاره فقط، وإنما من هذا العلم الذي يستطيع به أن يتعامل مع هذه النصوص الشرعية فيوقعها في مواقعها، ويعرف ملابساتها ويعرف مناسباتها ويعرف قضاياها، ومن خلالها يحكم على هذا القضايا. فمن خلال مثل هذه الأمور وهذه القواعد وإدراكها والجلوس بين يدي العلماء ومعرفة هذه القضايا، يمكن بعد ذلك يتأهل الإنسان ليتعامل مع النصوص الشرعية وما أشبه ذلك. أما أن يأتي شخص ويفتح كتاب ويجد فيه نصا شرعيا لا يعرف ملابساته، هل هو منسوخ أم ناسخ، هل هو يعني من العام الذي قد خصص، من المطلق الذي قد قيد، فيبدأ يأخذ هذا النص ويبدأ يتكلم عنه، هذه شغلتهم التي بهذه الصورة التي يفسدون بها على الناس دينهم ويلبسون عليهم بطريق أو بأخرى. لكن لما تأتي إلى العلماء وإلى كلامهم حول مثل هذه النصوص، تجد فعلا الإدراك لمثل هذه القضايا والأمور، وإنزال كل نص في موقعه وفي منزلته وما أشبه ذلك. لذلك يذكرون عن خزيمة مثلا أن يعني ما هناك من حديث أبدا، يقول ليس هناك أي حديثين متعارضين، أيتوني بأي حديثين متعارضين وأجمع بينهما بطرائق الجمع المشهورة والمعروفة عندهم. إذن هذه الفائدة الثانية، وهي مهمة وجليلة وعظيمة. الفائدة الثالثة، وهي ما يمكن أن نستفيده من هذه الفنون في حياتنا الواقعية، حياتنا الاجتماعية، حياتنا الدعوية. فهذه الفنون يا أيها الأحبة، فنون علو وبالذات مصطلح الحديث، فيه من القواعد العظيمة التي حقيقة نحن أحوج ما نحتاج إليها في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا الدعوية وما أشبه ذلك. وعلى سبيل المثال أضرب نماذج لهذا. عند أهل الحديث، يعني عندهم النوع 23 مثلا، يقولون صفة من تقبل روايته أو ترد، صفة من تقبل روايته أو ترد. وهذا النوع 23 هو الذي خرج منه بعد ذلك علم الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل. تجد فيه بعض القواعد المهمة التي نحن أحوج ما نكون إليها. أضرب نماذج. لما يأتي الشخص ليجرح ويعدل، أليست هذه غيبة؟ نعم غيبة في الأصل، هي في الأصل غيبة، لكنها مما استثني جوازه، وانتقلت من مرحلة أن تكون غيبة إلى أن تكون نصيحة في الدين. ومن هنا انبرى المحدثون وأئمة أهل الحديث النقدة في استعراض هؤلاء الرواة والكلام حولهم بتدقيق وتفصيل وموازين. يا أيها الأحبة، لو حلفت يمينا ما حنفت أنها أدق من موازين الذهب رحمهم الله. هذه الموازين يا أيها الأحبة كانوا يتعاملون فيها مع الرواه ومروياتهم بتجرد وعدل وإنصاف، حتى وصلوا إلى مرحلة أنهم قالوا إذا جرح الراوي بجرح يكفي لرد روايته، فما وراء ذلك غيبة، فما وراء ذلك غيبة خلاص. طيب تعال الآن إلى الواقع الموجود عندنا، هناك حالات أخرى غير قضية جرح الرواه استثنيت من الغيبة، الاستفتاء والتظلم وما أشبه ذلك، يطبق فيها مثل هذا الميزان؟ فإذا جرح الشخص بما يكفي لبيان فسقه أو ظلمه أو الشكوى منه بما يكفي، فما وراء ذلك من التوسع غيبة، ينطبق على نفس الحكم. ومن هنا ابن دقيق العيد له كلمة مشهورة كان يقول فيها: أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان: الحكام والمحدثون. أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان: المحدثون والحكام. فالمحدثون بالجرح والتعديل، والحكام بتتبع أحوال الناس والتجسس عليهم وما أشبه ذلك. هذا خطر. أنا لا دائما لما أقرأ هذه الكلمة أزيد عليها طائفة ثالثة: أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها المحدثون والحكام والدعاء. فإذا كنا نحن الآن سطرنا قاعدة عند أهل الجرح والتعديل بأنه إذا جرح الراوي بما يكفي لرد روايته فما وراء ذلك غيبة، فانقلها إلى قضية الدعوة والدعاء وما أشبه ذلك. فإذا احتيج إلى أن يذكر في رجل شيء معين لغرض معين، فإذا انتهى ذلك الغرض فما وراء ذلك غيبة. أنا لا أريد التفصيل، لكن هذا نموذج مما يمكن أن نفيده من خلال هذه القواعد في حياتنا الدعوية وحياتنا الاجتماعية. خذ مثال آخر، مثلا التثبت والاحتياط في في في قضية الأخبار ونقلها وما أشبه ذلك. هذا عند أهل الحديث له تاريخ متكامل في قضية الاحتياط والتثبت وما أشبه ذلك، بدءا من الصحابة وانتهاء بالموازين التي وضعوها، حتى قلت وصل الأمر بهم إلى أن يأتي يصححون لك حديث إلا كلمة، يكون هذه زيادة أو هذه إدراج أو أو أو ما أشبه ذلك. طيب هذا التثبت الآن أين هو في حياتنا؟ أين هو في حياتنا الاجتماعية في نقل الأخبار والتثبت منها واستقبالها وما أشبه ذلك؟ وهو في الأصل قبل أن يكون حتى في علم الحديث هو منهج قرآني أصلا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف نشر أذاعوا به، والأصل خلاف ذلك، الرد، الرد إلى الرسول وإلى أولي العلم، هذا الأصل. فهو منهج قرآني، وهو منهج أيضا عند أهل الحديث في التثبت في الرواية. أين هي الآن في واقعنا؟ وتجد بعضنا يأتي مثلا، أنا آتي فأنقل لك خبر فأقول مثلا: حدثني من أثق به، أو حدثني الإمام الثقة ولا أذكره، وأنقل لك الخبر وأنت تبدأ تنقله والثالث، وهو هذا الخبر مبني على مجهول، وإن سميته وأنت ثقة. طيب ارجع إليهم، ارجع إلى أهل الحديث أنفسهم وانظر ماذا قالوا في كلمة حدثني الثقة، هل يقبل من الإمام المعتبر أن يقول حدثني الثقة؟ مسألة خلافية. والصحيح فيها، الصحيح أنه لا يقبل التوثيق على الإبهام، يعني التوثيق بدون ذكر الاسم لا يقبل، هذا الصحيح، ولو كان من الإمام الشافعي أو الإمام مالك. لماذا؟ قال: لابد أن تسمي، لأن قد يكون ثقة عندك وغيرك اطلع على جرح في الراوي لم تطلع أنت عليه، فبالتالي عنده زيادة علم. هذا كلامهم في قوله في لو قال الشافعي ومالك حدثني الثقة، فما بالنا الآن ونحن نكرات، يأتي الواحد ويقول حدثني الثقة حدثني الثقة، وتمشي أخبار وتتناقل وما أشبه ذلك بهذه الصورة. أيها الأحبة، هذه إنما هي فقط إشارات إلى هذه الفائدة الثالثة، وإلا هي باب عظيم، باب عظيم، وكل أو أغلب قواعد المصطلح فيها فوائد دعوية وتربوية نحتاج إلى أن نستجليها وأن تنقلب بعد ذلك إلى واقع عملي نتعامل به فيما بيننا. آخر قضية أو المقدمة الخامسة والأخيرة، وقد أطلت في هذه المقدمات، وهي الإشارة إلى هذه المنظومة، وأحسب أنني من خلال ما ذكرته سابقا في نشأة هذا العلم وتأليف فيه وما أشبه ذلك أصبحت منزلة هذه المنظومة معروفة عندنا. فهذه المنظومة والأحبة هي منظومة تسير على المنهج الذي سار عليه ابن الصلاح في ترتيبه لأنواع علوم الحديث. صاحبها قيل اسمه طه وقيل اسمه عمر البيقوني، مختلف فيه، لا يعرف ولا يضره أن لا يعرف. ألفها فانتشرت واشتهرت ولقيت قبولا عند الناس، وقد ذكرت أنه كانوا يقولون أنه كان حيا عام 80 بعد الألف، يعني 1080 كانت وفاته، فنظمها كان في هذه الفترة، وهذا النظم هو بعد تقريبا استقرار الاصطلاح وبعد تأليف أوسع كتب الحديث، لأن الإمام السيوطي والإمام السخاوي الذين ألفوا تدريب الراوي متوفى عام 902 و911 اللي ألفوا تدريب الراوي وفتح المغيث، وهي أوسع كتب المصطلح الموجودة الآن، والسيوطي له غير تدريب الراوي البحر الذي زخر، وهذا جاء بعدهم، فألف هذه المنظومة المختصرة في 34 بيتا. أقول هذه 34 بيت لاقت قبولا واستحسانا من الناس، ومن هنا شرقت وغربت وأصبح الطلاب يبتدئون بها في هذا الفن فيحفظون هذه 34 بيتا، مع أنها أيها الأحبة لا تعدو أن تكون كالعناوين لهذه الأنواع التي ذكرنا أنها 32 أو 34 نوع، عناوين فقط، لكن لعل ذلك لصدق مؤلفها وإخلاصه نحسبه كذلك والله حسيبه. ولا أجد لها شبها إلا كتب الإمام النووي. الإمام النووي توفي وهو صغير كحافظ الحكمي في 35 أو 37 سنة، لكن له من المؤلفات اللطيفة التي اشتهرت وانتشرت في الناس بشيء غريب. فإذا جئت إلى 40 هذه النووية، أصلا 40 هذا الفن، هذا فن مستقل ألف فيه المحدثون تأليفات ضخمة كثيرة جدا. 40 تنسب إلى مثلا فلان، أو 40 تنسب كما ألف ابن حجر، ابن حجر له 40 في ردع المجرم عن سب المسلم، وهكذا تجد ابن عساكر له 40 في 40 عن 40 من 40، وهذا ما يألفها إلا شخص موسوعي، 40 حديثا في 40 موضوع عن 40 صحابي من 40 طريق، ما يتكرر منها شيء، ما يتكرر منها شيء. هذا ابن عساكر مؤلف بهذا الشيء، فهذا فن عندهم، لكن مع ذلك هذا الفن مع كثرة المؤلفات فيه اشتهرت منه 40 النووية، وطارت ذكرها في الناس حتى أيضا أصبحت مما يبدأ به في علم الحديث رواية حفظا وشرحا، وجاء الحافظ ابن رجب أيضا فكمل عليها بشرحه جامع العلوم والحكم وما أشبه ذلك. وتأتي إليه تجده ألف في الأذكار كتاب سماه الأذكار. من فضل هذا الكتاب وتباري العلماء في اقتناعه، كانوا يقولون بع الدار، إذا ما تملك إلا دار يقولون بع الدار واشتري الأذكار. تأتي إلى رياض الصالحين مثلا الإمام النووي أيضا، فتجده كتاب يعني مع أنه محذوف الأسانيد انتخبه من كتب السنة وألف بهذا الشكل، حتى قال عنه العلماء هذا كتاب لا يستغني عنه العالم ويستفيد منه المبتدئ والجاهل والعامي أبدا. تأتي إليه تجد شرح صحيح مسلم في كتاب سماه المنهاج شرح صحيح مسلم، حقيقة لما تأتي لتقرأ مادته بسيطة لكن رزق قبولا وانتشارا. هذا الإمام النووي لما تأتي تريد تعليل لهذه القضية ما تجد تعليل أفضل من بيتين من الشعر ذكرتا فيه، كما قال القائل يقول لقيت خيرا يا نوى بلدته، نووي أو النواوي، لقيت خيرا يا نوى وحرست من ألم النوى، فلقد نشا بك عالم لله أخلص ما نوى. هذا هو السر في انتشار كتب بهذا الشكل، لله أخلص ما نوى. فهذه المنظومة البيقونية لعل صاحبها رزق شيئا من هذا فانتشرت في الناس، وإلا هي ليست إلا عناوين. وفوق ذلك هناك 5 أبيات فيها خطأ في نظمها، سنعدلها نظما، لما جاء شخص معاصر يقال عبد الستار أبو غدة، فجاء مثلا إلى هذه الأبيات فأعاد نظمها بما يوافق ما استقر عليه الأمر عند أهل الاصطلاح. ولهذين الأمرين، أي لاختصارها ولبعض الأخطاء الموجودة فيها، يوجد بعض المعاصرين الذين لهم رأي ليس بجيد فيها، بمعنى أنهم لا يرون البدء بها ولا حفظها أصلا ولا شرحها بهذه الطريقة. وهذا رأي، هذا رأي، قد طلعت على بعض الكتابات في هذا الأمر، لكن يبقى أن جرى ديدن الناس عليها، ولذلك يعني شرحت بأكثر من 20 شرحا، منها 14 شرحا مطبوعا هذه المنظومة. ولا يزال كبار علماءنا حتى إلى الآن، من مات منهم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ومن بقي كالشيخ ابن جبرين والشيخ عبد الكريم الخضير وغيرهم، يتولون على شرح مثل هذه المنظومة، ولهم شروح مطبوعة أو لا تزال بعضها مسجل لهذه المنظومة، وبناء عليه فنحن نسير على هذا النهج. طيب، هذه 5 مقدمات أحببت أن أبدأ بها في التعليق على هذه المنظومة، ونحن سنعلق عليها ما يسره الله تبارك وتعالى في هذا الوقت، ثم نعود على ما جريتم عليه بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر حتى نختمها إن شاء الله هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. كنت أستحب أن يكون عندنا قارئ يقرأ الأبيات، فهل أحد عنده الاستعداد والأهلية لقراءة الأبيات يكون قد حفظها، يكون قد حفظها من قبل ويقرأها قراءة منضبطة ثم نعلق عليها؟ طيب تفضل يا شيخ. اقرأ 6 الأبيات الأولى. لعلي أبدأ بتعديل ما يمكن تعديله في هذه المنظومة. البيت 5 عندنا، قوله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. هذا البيت لا يستقيم مع ما استقر عليه الاصطلاح في تعريف الحسن، وسيأتي الكلام عليه، لكن لعلي أنا أذكر ما ذكره عبد الستار أبو غدة كنظم بديل لهذا البيت. البيت عندنا يقول والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. الأصوب أن نقول والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. أعيد، والحسن والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. بهذا كلام ينضبط الأمر وسيأتي التعليق عليه بعد قليل إن شاء الله. إذن هذا أول بيت عندنا في ما يتعلق بما يعني انتقد على هذه المنظومة وصحح بالشكل الذي ذكرناه. بدأ المصنف بالبيتين الأولى في ما يبدأ به أولا دائما، وهو البدء بالحمد لله، فقال أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل صلى الله عليه وسلم. فبدأ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما هو يعني جرت العادة أن تفتتح به المنظومات وتفتتح به أيضا الكتب والخطب وما أشبه ذلك. ولذا نتجاوز مثل هذا البيت في هذه القضية، وحتى في التعليق عليه في تعريف الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه وما يتعلق بها، فليس هذا من مضان ما نتكلم عليه. طبعا هذه المنظومة يا الأحبة من أي بحر؟ من الرجز، بحر الرجز. والرجز هذا يقولون حمار الشعراء، حمار الشعراء، يعني الذي لا يعرف ينظم، اللي ليس بشاعر، يأتي لمثل هذا البحر وينسق أول يعني البيت نهاية الصدر الأول مع نهاية الصدر الثاني ويستقيم أمره بهذا الشكل، فهو مبتذل حمار الشعراء. لكن أغلب المنظومات، أغلب المنظومات في الفنون والعلوم هي من هذا البحر، لأنه سهل، سهل أن يكون يستطيع أن يصوغ الإنسان المعلومة على ضوئه، ولا تلزمه بقافية وروي واحد، ما تلزم هذه القضايا، وإنما يمشي بهذا الشكل. ومن هنا تجد أن كل بيت مستقل في نظمه عن البيت الآخر في قافيته وما أشبه ذلك. بدأ قال وذي، وذي هذا اسم إشارة، وذي من أقسام الحديث أي من أنواع علوم الحديث عدة، أي أنواع معدودة انتخبتها وأذكرها. ثم قال وكل واحد يعني من هذه الأقسام ومن هذه الأنواع أتى وحده، يعني أتى وتعريفه، فهو ذكر أنه يذكر كل نوع فقط وتعريفه، هذا شرطه. وهل يكون هذا كافيا في تصور الفن وما يتعلق به؟ قلنا لا، لكن نحن نمشي كما ذكرنا في المنهجية بالعرض الأولى، وكونك تفهم الفن أو النوع من أنواع علوم الحديث وتعريفه وبعض التعليق البسيط عليه، هذا كافي في البداية، والخوض في التفصيلات والتفريعات يأتي بعد ذلك. ثم بدأ بهذه الأنواع التي ذكرنا أنها 32 نوع، وبعضهم يأتي بالذات إلى المدلس فيقسم، أن قال ذكرها إلى قسمين، تدليس إسناد وتدليس شيوخ، وستأتي، فما يجعلها نوع واحد، يجعلها نوعين، وبالتالي ونوع آخر مثله، وبالتالي تصير تصل إلى 34 نوعا. فهذه المنظومة ذكر فيها البيقوني 34 نوعا، ومع ذلك بعض هذه الأنواع التي ذكرها هنا ليست من متين هذا العلم، وإنما هي كما يقال من ملحه، من ملحه، لكنه بدأ بمتين هذا العلم. فالنوع الأول من أنواع علوم الحديث، وهو نفس الأمر الذي أتيت إلى مقدمة ابن الصلاح أو إلى تدريب الراوي أو من مشى على نهج من ذكرنا أنها يعني مدرسة ابن الصلاح، تجده مشى على هذا الترتيب، فذكروا النوع الأول وهو الحديث الصحيح، فقال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذان البيتان يا أيها الأحبة هما يعني ذكر فيهما ما يتعلق بالحديث الصحيح، ولكنه لم يذكر فقط إلا تعريفه، وتجد أن من خلال هذا التعريف قال أولها الحديث الصحيح، أول هذه أنواع الحديث الصحيح. ثم قال في تعريفه هو ما توفر فيه ما يأتي، ما اتصل إسناده، هذا واحد، سنعود ذكر التعريف بشكل منثور ونعلق عليه، لكن نحن نشرح البيتين الآن. وهو ما اتصل إسناده ثم قال لم يشذ ولم يعل، أي سلم من الشذوذ وسلم من العلة القادحة. ثم قال في البيت الثاني يرويه عدل ضابط. إذن اشتراط العدالة والضبط في الراوي عن مثله يعني إلى نهايته، معتمد في ضبطه ونقله، أي هذا الراوي اعتمده العلماء ووثقوه في ضبطه وحفظه وفي نقله لهذا الحديث، في تحمله وفي أدائه. هذا معنى البيتين. وبالتالي الأحبة، النوع الأول عندنا وهو الصحيح يمكن أن نقول في تعريفه ما ذكر الحافظ بن حجر وغيره، قالوا الحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. طيب، نقف بعض الوقفات السريعة مع هذا التعريف أيضا. هذا التعريف إنما هو لما يسمونه الصحيح لذاته، وهذا بناء على أن الصحيح لدينا قسمان، فإما أن يكون الصحيح لذاته وإما أن يكون الصحيح لغيره. فالصحيح لذاته هو الذي ينطبق عليه هذا التعريف الذي اشتمل على 5 شروط سنذكرها الآن. طيب، فما الصحيح لغيره؟ قال هو الحسن الذي سيأتينا الآن في النوع الثاني، هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. هذا باختصار. إذن الصحيح قسمان، القسم الأول الصحيح لذاته وهو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، والقسم الثاني الصحيح لغيره وهو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. طيب، الوقفة الثانية مع الصحيح، شروط الحديث الصحيح، وهي من خلال هذا التعريف كم؟ 5. طيب، ما هي؟ العدالة في الراوي، في الرواة كلهم العدالة. الشرط الثاني الضبط، تمام الضبط. الشرط الثالث اتصال السند. الشرط الرابع السلامة من الشذوذ. الشرط الخامس السلامة من العلة القادحة. طيب، نعلق على هذه الشروط الخمسة تعليقات بسيطة. فنبدأ أولا بقضية العدالة. هناك عدالة عند المحدثين هي عدالة الرواة، وعدالة عند الفقهاء هي عدالة الشهود. إذا ذهبت إلى المحكمة لتشهد يقولون تجيب إيش؟ مزكي. إيش معنى مزكي؟ يزكيك، يعني يزكيك أنك تشهد، أنك صالح للشهادة. والعلماء عندهم أكثر من 20 أو 24 فرق بين العدالة عند المحدثين والعدالة عند الرواة. ما هي العدالة عند المحدثين؟ يمكن أن نعبر عنها بتعبير عام قبل أن نذكر شروطها عندهم. فالعدالة عندنا هي الاستقامة وحسن التدين. العدالة هي الاستقامة وحسن التدين، وهذه العدالة أو هذه الاستقامة وحسن التدين تجد أنهم أحيانا يقسمونها إلى قسمين، يقولون عدالة ظاهرة وعدالة باطنة. أما العدالة الظاهرة فواضحة معروفة، يعني ما تراه من استقامة وتدين ظاهر على الإنسان في سمته وهديه ودله. طيب، ما العدالة الباطنة؟ يعني هل كلفنا أن نكشف عما في قلوب الناس؟ لا لا، هم لا يقصدون العدالة الباطنة، ما يمكن أن يكون في قلب الإنسان من التقوى والخوف. لا لا، هم لا يقصدون هذا. هم يقصدون بالعدالة الباطنة يا مشايخ أن العدالة الظاهرة هي تدركها ظاهرا. نحن الآن نجلس فنرى بعضنا، فيرى بعضنا الآخر على الهدي النبوي في السنة والهيئة والصلاة وما أشبه، هذه عدالة ظاهرة. لكن العدالة الباطنة أنك تؤاخر رجل تؤاخيه وتسافر معه تسكن معه فتعرف أخلاقه ومكنوناته، هذه العدالة الباطنة عندهم، هذه العدالة الباطنة. وليس مقصود بها ما يمكن يتصور في الذهن، ما يكون في مكنون الإنسان في قلبه أو ما أشبه ذلك، فهذه السرائر إلى الله يوم تبلى السرائر. هذه العدالة يا الأحبة هم اشترطوا فيها شروطا حتى يكون الشخص عدلا، فاشترطوا فيها الإسلام. هذه العدالة عندهم شروطها خمسة، شروطها خمسة عند المحدثين: الإسلام، هذا الشرط الأول، الثاني البلوغ، الثالث العقل، الرابع السلامة من أسباب الفسق، والخامس السلامة من خوارم المروءة. فإذا الإنسان خلا وتوفرت هذه الشروط الخمسة قيل له عدل، تقبل روايته. وهذه الشروط الخمسة أيضا فيها تفصيلات وتفريعات، لكن ليس هذا مقام الحديث عنها الآن، ليس هذا مقام الحديث عنها، إنما أعلق على الرابع والخامس فقط بشيء موجز. فأقول أما الرابع وهو السلامة من أسباب الفسق، فالفسق يدخلون تحته الشرك والبدعة والمعاصي، الوقوع في الكبائر بالذات أو الإصرار على الصغائر، هذا مقصودهم بالفسق. فيشترط في ناقل الحديث وراويه أن يسلم من هذه القضايا، على أنه هناك تفصيلات في قبول رواية مثل المبتدع، وهذا لو جاء يعني لها كلام سنستطرد فيها، لكن لا بد من توفر العدالة بهذا الشكل، بأن يكون الشخص سالم من الشرك أو من قضايا البدعة أو من الوقوع في الكبائر أو الصغائر والإصرار عليها. أما اللمم وما يمكن أن يصيب البشر فهذا لا يسلم منه أحد. والخامس وهو قضية البعد عن خوارم المروءة، هذه الخوارم المقصود بها المروءة، عند المقصود بالمروءة يا الأحبة هي قالوا في المروءة هي آداب نفسانية تحمل صاحبها على مراعاة جميل العادات والأخلاق عند الناس، يعني ما تعارف عليه الناس من الأخلاق ومن التعاملات وما أشبه ذلك والهيئات يراعيها فلا يحرمها. آداب نفسانية تحمل الإنسان على مراعاة جميل العادات والأخلاق التي تعرف عليها الناس، وبالتالي فتجد أن الشخص لا يخالف مثل هذه القضايا والأمور. يضربون عليها نماذج، لكن هذه النماذج تختلف باختلاف البيئات والعصور وما أشبه ذلك. مثلا الآن عندنا في هذا العصر تعارف الناس على أن طالب العلم يأتي مثلا إلى إلى إلى حلق العلم وما أشبه ذلك بمثل هذه الهيئة والغطرة وما أشبه ذلك، هذا عرف موجود عندنا هنا مثلا، وبالتالي فيقبح بالإنسان أن يخالف مثل هذا العرف مثلا في هذا المكان. لكن تجد في بلاد أخرى مثلا ما تعودوا على لبس هذه القضية، فبالتالي كون الإنسان يأتي بدونها أو بهيئة أخرى ما يعتبر من خوارم المروءة وما أشبه ذلك. ذكروا مثلا من الخوارم هذا قديما مثلا كون الشخص يمشي في الشارع ويأكل، هذا يعد من الخوارم، أو يأكل في مجامع الناس، هذا قديما موجود، لكن مع انتشار الآن كثيرا من هذه القضايا في أوساط الناس صار أمر يكاد يكون متعارف عليه أن لا إشكال في أنك تأكل في الشارع أو في مطعم أو بوفيه أو ما أشبه ذلك، فلم تعد يمكن أن يقال أنها خارم في هذا الوقت مثلا، وهكذا قل ما أشبه ذلك. يعني يذكرون عن بعض الحديث أنه ارتحل إلى أو أنه جرح أحد الرواة، جرح راوي بجرح عجيب، ما هو قد رأيته يركض على البردون بردون دابة متولدة بين البغل والحمار، فكان هدي عرف أنه إذا ركب عليها يمشي بتؤدة، فلما رآه يسرع بها اعتبر هذا من خوار المروءة ورد بها روايته. هكذا كان عندهم بهذه الصورة. إذن هذه شروط خمسة الأحبة مشترطة في الحديث حتى يكون صحيحا. أقول الأحبة نحن الآن نتكلم عن هذه الشروط الخمسة في الراوي العدل، وأنا اختصرتها في قضية حسن التدين، الاستقامة الظاهرة والباطنة بالصورة التي ذكرناها، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الضبط، والضبط يا الأحبة يمكن أن نعبر عنه بالحفظ، لكنهم يقسمونهم إلى قسمين، إلى قسمين: ضبط صدر وهو الحفظ، والنوع الثاني ضبط كتاب. فالضبط الأول، ما معنى هذين القسمين؟ لا يشترط يا الأحبة قديما، لا يشترط عندهم أن يكون الشخص يحدث من حفظه، والحفظ هو أن يتمكن الإنسان من تثبيت المعلومة في ذهنه بحيث يستطيع استحضارها متى شاء، هذا معنى الحفظ. لم يكونوا قديما يشترطون أن يكون الشخص حافظا بمعنى يحدث من حفظه، بل نقل عن الإمام مالك وأبي حنيفة أن التحديث من الكتاب يعني القراءة منه أولى من التحديث من الحفظ. قالوا وإن كان إنسان حافظا لكن مهما يكون فالحفظ خوان، خوان، لكن الذي من كتابه قالوا لا أضبط، ما يمكن يكون خوان بهذا الشكل. فمن هنا كان بعضهم يفضل التحديث من الكتاب على التحديث من الحفظ، لكن نحن نقول الأمر فيه ساعة، والحفظ الضبط إما أن يكون ضبط صدر وهو الحفظ، وهو الذي ذكرنا أن يكون يحفظ معلوماته، يحفظ الأحاديث بأسانيدها وطرقها في ذهنه ويثبتها ويستحضرها متى ما شاء في مجالس الإملاء والأداء وما أشبه ذلك، هذا ضبط الصدر. أما ضبط الكتاب فهو للنوع الثاني الذي لا يحدث من حفظه وإنما يحدث من كتابه. فالمقصود بضبط الكتاب هو أن يكتب في نسخته أن يكتب في نسخته ثم يقابلها على أصل شيخه أو فرع آخر مقابل على الأصل، ثم يصونها لديه حتى يؤدي منها، هذا ضبط الكتاب عندهم. كيف ضبط الكتاب؟ يعني تأتي أنت إلى مجلس من مجالس الرواية الذي أحيانا يسمونه مجالس الإملاء، فيكون الشيخ يملي عليك أحاديث، فتكون أن تكتب في نسختك، تكتب وراءه وتنسخ. لا يكفي قضية أنك تكتب ولو كنت متأكد من كتابتك، هذه مرحلة، الكتابة مرحلة، لابد من مرحلة بعدها وهي المقابلة، والمقصود بها أن تأتي فتقابل كتابتك على كتاب الشيخ، أصل الشيخ هل هو موافق أم مخالف، فإن لم يكن أصل الشيخ ففرع، فرع بمعنى كتابة زميلك يسمونها فرع، لكن أيضا يشترط في هذا الفرع أن يكون مقابل على أصل الشيخ، فأنت ممكن أن تقابله على أصل الشيخ أو على فرع آخر لكنه مقابل على أصل الشيخ. فإذا انتهت من المقابلة لك تجدون في المخطوطات أحيانا علامات، تجد علامة بهذا الشكل مثلا في المخطوطات هكذا علامة دائرة وفي وسطها نقطة، إذا وجدتها في المخطوطة معناتها أن ما قبلها مقابل على أصل الشيخ إلى هذا الحد، فإذا كانت بلا نقطة معناتها غير مقابل، كانت مضبوطة بهذا الشكل، ولهم هدي معين في كتابة الحديث. فإذا انتهيت من المقابلة تحفظه عندك، والمقصود بحفظه ألا تمتد إليه أيدي العابثين فتزيد فيه كلمة أو تنقص منه أو تلحق به شيئا، وهذا حدث لبعض المحدثين من قبل إما الوراق لصاحب المكتبة يزيد، أو الجارية، أو حتى أبناء الإنسان في بيته. فكانوا يقولون يشترطون حفظه حتى يؤدي منه، يعني حتى يحدث منه. إذن هذا هو ضبط الكتاب، فنحن نقول لا بد من الضبط. طيب إيش الدرجة المطلوبة في الضبط هذه؟ في الحديث الصحيح لذاته نشترط تمام الضبط. سيأتينا في الحديث الحسن أن يكون خفيف الضبط، يعني تمام الحفظ إن كان يحفظ من حفظه، وفي في في الحسن أن يكون أقل حفظا. طيب في لها ميزان واضح كميزان دقيق لا يوجد، لكن دعوني أعطيكم لها مثل من أمثلتها. مثلا أنتم لما تأتون الآن في الاصطلاحات أكثركم يدرس في الجامعات، فيقولون فلان تقديره ممتاز وفلان جيد جدا، خلاص. طيب هو ممتاز عندنا هو الذي نسميه تمام الضبط، وجيد جدا خفيف الضبط، لكن هل ممتاز درجة واحدة؟ ها؟ لا، ما هي درجة واحدة. إذا كان معدل من 100 اللي ماخذ 90% إيش تقديره؟ ممتاز. واللي 99%؟ طيب هما سواء؟ لا. وكذلك عندنا هذا لما نقول تمام الضبط هو أعلى درجات الحفظ، لكن فيها مرونة، فيها مرونة بهذا الشكل. ولذلك الشخص قد يقال ثقة، الثقة هو العدالة والضبط، الثقة عدالة وضبط. الثقة عندنا ليس درجة واحدة وإنما درجات، وبالتالي فتجد أن مراتب التوثيق مثلا الحديث يكون صحيحا لما نأتي المراتب التعديل 6 مراتب، 3 منها الحديث الصحيح، ما هذا مقام تفصيلها الآن، لكن لأن يتفاوتون. فما تأتي تضع سفيان الثوري مثلا مثل أحد الرواه الآخرين الذي وقد يكون ثقة، لكن ليس في الثقة مثل سفيان الثوري، وهكذا. انتهينا من الشرط الأول الذي هو العدالة والضبط، وهذان الشرطان في الراوي. لو توفر أحدهما واختل الآخر نرد حديثه. والخل الذي يمكن أن يكون في العدالة أنواع، والخل الذي يمكن أن يكون في الضبط أنواع، وليس هذا مقام التفصيل فيها، لكن قد وجد من هو في تمام العدالة. إيش معنى العدالة؟ التدين والاستقامة وما أشبه ذلك، لكن الضبط عنده ضعيف فردت روايته، وهذا لا يضيرنا ولا حبه. نحن يجب أن نفهم موازين المحدثين. أكثر الوعاظ الذين يرققون القلوب من هذا الصنف، صنف إيش؟ أهل العدالة الاستقامة والتدين الذي لا يعلى عليه. لكن في الضبط والحفظ قد لا يكونون بذاك، ومن هنا يوجد الطعن فيهم. بل وجد أن بعض أئمة النقد في الحديث كان يقول إذا رأيت في ترجمة فلان العابد الزاهد فاغسل يديك منه. إيش معنى هذا؟ هذا معناه أنه يعني تزهيد في الزهد والعبادة؟ لا لا، اغسل يديك منه في الرواية، لأن عبادته وزهده وما أشبه ذلك لنفسه، أما الرواية فهذا نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد لها من ذكاء، من فطنة، من حفظ، من ضبط. ولذلك شعبة بن الحجاج هو أمير المؤمنين في الحديث، توفى عام 60 و100، لكنه كان شديدا، فكان يعاصره شخص اسمه أبان بن أبي عياش. هذا أبان بن أبي عياش لو رجعتم إلى ترجمته باختصار سجد الحافظ بن حجر يقول عنه متروك، متروك، ومتروك يعني حديثه ترى يأتي بعد الحديث الموضوع، الموضوع أشد أنواع الحديث، فهذا المتروك بعده. طيب خذوا هذا القصة معه. شعبة طبعا كان أبان بن أبي عياش هذا زاهدا عابدا شديدا على أهل البدع، هكذا في ترجمته. شعبة كان يحذر من السماع منه، شعبة كان يحذر من السماع منه ويقول لا تسمعوا له. طيب هذا الرجل كان فيه صلاح في ذاته، فيه صلاح، وذاك هو مؤثر في العامة. فجاءوا أناس إلى شعبة وقالوا يا إمام لا تتكلم في أبان ابن أبي عياش. ليش؟ لأنه يمثل قدوة للناس. فقال دعوني أستغفر الله 3 أيام. بعد 3 أيام بدأ يتكلم في أبان، يقول لا هو الدين. وذاك لما دفع حماد بن سلمة غضب لهذا الأمر، فكان يقول أبان خير من شعبة وشتان، وهيهات أن يكون. لكن الذي يريد أن أقوله الأحبة هو يجب أن تقبل عقولنا أن نفرق في هذا الأمر، فنقبل الشخص أن يكون زاهدا عابدا واعظا، لكن ليس من شرط ذلك أن يكون مفتيا ولا عالما ولا يكون بعد ذلك يعني يلقي الدروس العلمية، ليس من شرطه. وبالتالي فلا نقحمه فيما لا يحسن، ومن دخل فيما لا يحسن أتى بالعجائب، وهذا واضح وجلي عند المحدثين. وقد بينت هذا أكثر مرة، لأن أحيانا عقولنا لا تستسيخ. نحن لما يشتهر عندنا فلان بقضية معينة فيكون خطيبا مصقعا ويأسر القلوب في خطابته، فليس من شرط ذلك أن يكون منظرا لقضايا الدعوة ولخططها الاستراتيجية ولا ما يتعلق بذلك، ليس من شرطها. هذا باب فتح الله عليه به فيه، فيكون حجة في هذا الباب، وقد لا يكون حجة في غيره، بل قد يكون تالفا. وهذا باب يطول. وانتبه الإمام النووي الذي تحدثت لكم قبل قليل، رأى أنه قد أتقن العلوم الشرعية، فقال في يوم الأيام قال لم يبقى إلا الطب، مع اعتذاري لأهل الطب، لكن هذا باب. كل فن يؤخذ من أهله، هكذا كان السلف يقولون، كل فن يؤخذ من أهله، ومن دخل فيما لا أحسن أتى بالعجائب. فذهب واشترى كتاب القانون لابن سينا، قال فلما أدخلته البيت أظلم قلبي وصرت لا أحفظ. يقولون كان يحفظ من أول مرة، الآن المرة الأولى الثانية الثالثة ما يحفظ، يقول حتى أخرجته. انتهى. طيب الإمام النووي ليس من شرطه أن يكون طبيبا، احتج بك في العلوم الشرعية وحج فيها، ليس من شرطه أن تكون طبيبا بهذا الشكل. وذلك انظروا على أحبة، قد يأتينا إمام من الأئمة فيكون حجة في فن من الفنون ولا يكون حجة في فن آخر، ويجب أن تقبل هذا أنفسنا وعقولنا. الآن لما نأتي إلى أئمة القراءة، أئمة القراءة، الآن نحن نقرأ بقراءة حفص ابن سليمان عن عاصم ابن بهدلة ابن أبي النجود، هذان الشخصان هي قراءتنا نقرأ بها، كل منهما كما قال عنهما ابن حجر حجة، ما هو فقط ثقة، حجة في القراءة. لكن ترى في الحديث ممن انتقد على الإمام البخاري إخراج حديثه حفص بن سليمان، هذا صاحبنا، كيف تخرج حديثه وضعيف في الحديث؟ ترى ما فيها مشكلة يا أحبة، ويجب أن نقبل هذا ولا إشكال. أنت تأتي الآن في الجامعة وتجي عندك مواد تأخذ فيها 1000 زائد لأنك أحببت مدرسها واجتهدت فيها وبذلت فيها جهدا، ومادة تأخذ فيها هاء تحت، ليش؟ لم تبذلها وقتا ولا جهدا ولا. نحن في هذه القضية لما نأتي نقول هذا كلام مثلا في حفص أو في عاصم، لما يقولون كل عاصم في الدنيا فهو ضعيف، هذه قاعدة خذها، كل عاصم من الرواة فهو ضعيف. لما نقول هذا نحن لا نطعن في عدالته، لأن العدالة انتهينا منها تجاوزناها، لكن نحن نقول أن هذا الإمام بذل وقته وجهده وحياته للقرآن والقراءة فأبدأ فيها وهو حجة فيها. لكن الحديث ما كان بذاك في الحرص على مجالسه والحفظ والنسخ والمقابلة وما أشبه ذلك، فيضعف في هذا الباب. يجب أن نقبل هذا ونطبق حتى في حياتنا الواقعية، فنجد فلان من الناس قد يكون حجة في باب وليس حجة في باب آخر، في الباب الآخر. وقل مثل ذلك في ابن إسحاق صاحب السيرة محمد بن إسحاق، يقول عن الحافظ بن حجر، شوف عبارة سبحان الله يعني، بس كيف نعيها ونعقلها ونزنها. يقول محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي إمام في المغازي، إمام في المغازي يعني في السير، صدوق مدلس لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع. هذه العبارة مختصرة، بعض شيوخنا درس ترجمة ابن إسحاق فكتب فيها 90 صفحة، ارجعوا إليها إن أردتم في النفح الشذي في شرح سنن الترمذي، 90 صفحة استعرض فيها كل التوثيق وكل التجريح بجميع أنواع التوثيق وجميع أنواع التجريح الواردة في ابن إسحاق. ثم بعد ذلك خرج فيها بخلاصة في النهاية بعد دراسة 90 صفحة، كانت هذه الخلاصة هي الكلام الذي ذكرته لكم قبل قليل، وهو ما ذكره الحافظ ابن حجر في محمد بن يسار في تقريب التهذيب. إمام في المغازي، صدوق مدلس، لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع. يعني في المغازي لقضية السيرة وما يتعلق بها إمام لا يشق له غبار. ما عداها الحديث ما عدا المغازي صدوق، يعني ليس بثقة. ثقة الصدوق تحته اللي يخفف الضبط، اللي يقول لكم الثقة ممتاز، الصدوق جيد جدا. حسنت. الصدوق في هذه المرحلة. ثم قال مدلس، والتدليس سيأتينا الكلام عنه، وبناء على أنه مدلس ما نقبل نحن منه أن يقول عن، لا يقبل من حديث إلا ما صرح فيه بالسماء، وإذا صرح بالسماء فحديثه لا يصعد إلى أن يكون صحيحا، وإنما يكون حسنا لأنه صدوق. طيب أطلت في هذا المقطع، إنما هذا هو تمام الضبط والعدالة. إذا كنت ذكرت أبان بن أبي عياش توفرت فيه العدالة واختل فيه الضبط، فقد وجد أيضا عكس ذلك، يعني من توفر فيه الضبط واختلت عنده العدالة، مثل اقرأوا ترجمة سليمان بن داود الشاذكوني. هذا لما تأتي تقرأ ترجمة تجد الحافظ الذهبي يقول الإمام الهمام الحافظ أو كلمة نحوها، لكنه هالك. ليش؟ قالوا في الحفظ لا يشق له غبار، لكنه كان يستعين على الحفظ، إذا فتر تعب من الحفظ يشرب الخمر. فعدالته عندنا فيها نظر، لكن أما حفظه فهكذا. وكثير ليس واحد، في سير أعلام النبلاء ذكر الحافظ الذهبي أكثر من شخص يثني على حديثه لكن يذكر في عدالته شيء، يقول في بعض أحيان يقول في يقول لكن رحمه الله كان متهاونا في أداء الصلاة جماعة، هكذا قال. إذن هذا مما يكون الجرح به في العدالة، في العدالة، والجرح في العدالة أشد من الجرح في الضبط. يعني إذا كان الإنسان عندنا ولو كان ضابطا لكن عدالته بالذات الدينية مخرومة، هذا لا يلتفت إليه. وذلك ذكروا في ترجمة مثلا الحجاج بن أبي أرطاء، العلماء مختلفون في تضعيف تصحيح حديثه أو تحسينه أو تضعيفه، ولذا ظهر والله أعلم على الضعف، هو إلى الضعف أقرب، وإن كان بعضهم يحسن له. ليش؟ هذا الرجل كان عنده داء في العدالة، كان يقول عن نفسه يقول قتلني حب الشرف، إذا جاء في مجلس قالوا اصعد إلى صدر المجلس، قال أنا صدر حيث كنت. وكان لا يحضر صلاة الجماعة، فلما قيل له في ذلك قال أصلي جماعة حتى يزاحمني الحمالون والبقالون، لا تتم رؤة الرجل حتى يترك الصلاة في جماعة. الذهبي لما علق على هذه العبارة قال قبح الله هذه المروءة، وفي كتاب آخر قال لعن الله هذه المروءة. وهكذا تجد كثيرا من الكبراء يضع أحدهم لنفسه فرشا بهذا الشكل يمنع الناس من الجلوس عليه، هذا نوع أنا أرى أنه طعم في العدالة بهذه الصورة. وإذا كان كذلك فيضعف حديث هذا الرجل بهذه الصورة لهذا الأمر. إذا انتهينا من الشرط الثاني. الشرط الثالث اتصال الإسناد، أن يكون السند متصلا. ومعنى اتصال الإسناد أن يكون كل راوي في السند ثبت سماعه ممن فوقه، ثبت سماعه ممن فوقه. كيف نعرف أنه ثبت سماعه؟ سيأتي حينما نتكلم عن الحديث المتصل. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع وهو السلامة من الشذوذ، يعني أن لا يكون الحديث شاذا. والشاذ سيأتي الكلام عنه، لكن باختصار استقر الاصطلاح على تعريف الشاذ بأنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه بالقبول. وكلمة المقبول تشمل الثقة والصدوق، لأن نقبل روايته. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه بالقبول، فبالتالي قد يكون الراوي عندنا عدلا تام الضبط، ويكون الإسناد عندنا متصل، لكن يكون فيه شذوذ للحديث كما ذكرت في حديث بيمينه. الراوي محمد بن قدامة شيخ أبي داود ثقة، ضبطه تام وما أشبه ذلك، والإسناد متصل، لكن عندنا شذوذ. السبب المخالفة اللي ذكرناها، الوهم، هذا الشذوذ. العلة وهو الشرط الخامس، قالوا عندنا الشباب يقولون هنا كلمة، يقولون نفيدكم علما بأن وقت الدرس ينتهي في تمام 7:15، والإفطار يكون بعد الدرس مباشرة في المكتبة. طيب، نحاول أن نقف عند هذا، أن المقدمات أخذت علينا جزءا، لكننا سنختم إن شاء الله في بعد الظهر وبعد العصر، يعني لعلنا أن نشرح فقط هذه الأنواع الثلاثة التي هي الصحيح، وننتقل للحسن والضعيف، وهذه أصلا هي أهم أنواع علوم الحديث. إذن الخامس قلنا العدالة، السلامة من العلة. ما تعريف العلة؟ نعم يا شيخ. أحسنت. إذن تعريف العلة سبب خفي قادح، سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. إذن العلة يا أحبة حتى تكون علة لا بد فيها من شرطين. الشرط الأول أن تكون خفية غامضة، وبالتالي إذا جئت ترجع تجرح الراوي بجرح في عدالته أو في ضبطه مما ذكرناه سابقا، هذا ترى في الأصل لا يقال له علة. هذا في الأصل، وإن كان يطلق عليه الآن علة تجوزا. إذن العلة سبب خفي غامض. الأمر الثاني أن تكون قادحة، لأن بعض العلل لا تكون قادحة، مثل إبدال ثقة بثقة، هذا لا يكون قادحا. فإذا توفر هذان الشرطان كانت هذه العلة تطعم في صحة الحديث. طيب، انتهينا من الشروط الخمسة، بقي بعض التعقيبات البسيطة على الشرط الرابع والخامس. إيش الفرق بين الشذوذ والعلة؟ نحن عرفنا كل منهما، لكن الحقيقة الأحبة إذا أردنا حتى يستقيم الأمر في أذهاننا، فإذا أردنا يعني العقد المقارنة بين الشذوذ والعلة، الصحيح أن العلة لفظ جامع، يكون الشذوذ أحد أنواع العلل. يكون الشذوذ أحد أنواع العلل، وبالتالي إذا جئنا إلى الحديث فضعفناه بأنه أو عليناه بأنه شاذ، فالشذوذ هذا نوع من العلة. ومن هنا فكان يكفي عندنا أن يشترطوا سلامته من العلة. ليش؟ لأن الشذوذ داخل في العلة، وأيضا هناك أنواع أخرى داخلة في العلة ولم تذكر، لم تذكر في الشرط، يعني مثل النكارة، الوهم، الاضطراب، الإدراج، القلب، كلها علل ومع ذلك لم تذكر. إذن فكان يكفي أن ينص على العلة، لكن لأهمية الشذوذ وخفاء حتى أكثر من الأنواع التي ذكرتها نصوا عليه أيضا. إذن هذه واحدة. الثانية، يفرقون العلماء، يفرقون بين أهل الفقه وأهل الحديث من حيث النظر في صحة الأحاديث. فيقولون أهل الفقه ينظرون إلى الشروط الثلاثة الأولى للعدالة والضبط واتصال السند. وأما العلة والشذوذ وما يتبعها بعد ذلك مما ذكرناه، نكارة أو وهم أو قلب أو إدراج أو ما أشبه ذلك، هذه عندهم ليس عند الفقهاء كبير اعتبار بها. ولذلك كان ابن دقيق حتى حين يقول هذا يصححه الفقهاء، بمعنى أنه يجري على شرطهم، لكن الحقيقة أن عندنا الاستدلال بالحديث لا يتم ولا يعتبر حتى يصح الحديث وعلى منهج المحدثين لا على منهج الفقهاء. هذه الثانية. الثالثة الشذوذ والعلة وما يلحق بهما مما ذكرناه من أنواع، هذه ليس من السهل على المبتدئ من طلاب العلم إدراكها. ولذلك قالوا في بالذات العلل هذا باب خفي غامض لا يدركه إلا جهابذة النقاط. ومن هنا يا الأحبة في التصحيح والتضعيف الذي انتشر واشتهر في هذا العصر بظواهر الأسانيد، الكثير من الناس الحقيقة يصحح بشروط الثلاثة فقط، ينظر في الثقة والعدالة في الضبط والعدالة واتصال السند بطرائق ظاهرية، والمسألة لا تتم بهذا الأمر ولا الحبة. ولذلك خاض الناس كثيرا في قضية التصحيح والتضعيف. إذا كان بعض أئمة العصر، وأئمة العصر الحقيقة في الحديث، أنا أذكر منهم مثلا عبد الرحمن المعلم اليماني، كلهم توفوا، أحمد شاكر رحمه الله، الشيخ الألباني رحمهم الله، يذكر عن بعضهم تساهل في بعض ما يتعلق بقضية العلل، حتى قيل هذا عن الشيخ الألباني رحمه الله. فماذا يقال عن آحاد وأفراد طلبة العلم الآن الذين أبو فلان الأثري وأبو فلان السلفي، وخرجت لنا الآن تسويد الصحف والكتب بهذه الألقاب وهذه الأسماء، وهو عندي صحيح، والأمر كما قال الأول، يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يقالوا لكم عنده أو حتى يكون لكم عنده؟ فهذه مشكلة تسرب بهذا الشكل. لك الأحبة هذا الفن غامض وخفي، ولذلك ينبغي للشخص أن يتمرن ويتدرب كثيرا حتى يكتسب الملكة. الملكة الأحبة لا يمكن أن تكتسب حتى بمجرد قراءة كتاب أو كتابين أو ثلاثة أو عشرة في المصطلح، لا، ذكرت سابقا لا بد من القراءة، لكن لا بد من التدريب والعمل، لا بد. أسئلتكم كثيرة، هذه متى نقف لها؟ لا بد من العمل، والعمل هذا له طرائق يا الأحبة حتى فعلا تكتسب الملكة. إيش معنى الملكة هذه؟ يعني دعوني حتى أقلب لكم مفهوم الملكة يا الأحبة، أنا أضرب لكم نماذج في حياتكم. الآن حينما تأتي لتقود سيارة، هل أنت من أول يوم تقود السيارة؟ لا، وأنت تتهيب هذا القضية، والذي إذا رجعت أنت بذاكرتك إلى الأيام اللي تعلمت فيها القيادة تعرف ماذا صنعت، أليس كذلك؟ حتى تنضبط معك المسألة بعد شيء من التدريب والتعود، فتصبح المسألة تلقائية، يعني اكتسبت الملكة فيها، أليس كذلك؟ هكذا. وقس عليها ما أشبه في كثير من القضايا الحياتية، كذلك عندنا في هذا الفن والحبة، وبالذات علم المصطلح وبالذات التصحيح والتضعيف، هي ملكة، ملكة عند الشخص يكتسبها، لا يمكن اكتسابها بحفظ منظومة البيقونية ولا حتى بحفظ ألفية العراق ودراستها فقط، لابد من التمرن. وإذا كان السلف يتكلمون عن التخريج، وكلمة التخريج عند السلف كانت تعني القضيتين، تعني التخريج المعاصر وتعني دراسة الأسانيد، يخرج يقولون 1000 جزء حديثي، يخرجها ويدرسها ويتمعن في رواتها وما يتعلق بها، وتشعر بعد ذلك أنك اكتسبت الملكة. يعني لما تأتي أنت الآن فتتمعن في مثل ما ذكرت لك، تأتي لترجمة ابن إسحاق هذا، وتبدأ أنت تترجم له وتشوف كيف تجمع بين الأقوال المتعارضة فيه وأموره وقضاياه، ومثله شريك بن عبد الله النخعي وعبد الله بن لهيعة أو فلان وفلان وفلان، وتتمرن على مثل القضية تكتسب الملكة، تكتسبها. فاكتساب الملكة له شقان، شق نظري وهو القراءة، وشق عملي وهو التدريب، التدريب والعمل. تأتي إلى جزء حديثي أو تأتي إلى سنن ابن ماجة مثلا، فتبدأ تأخذ الحديث الأول، تدرس إسناده راويا راويا، وتدل بنفسك على كيفية الحكم على هذا الحديث. يمكنك تقول لا أنا ليش أتبع نفسي، هذا الشيخ الألباني مثلا رحمه الله وهو كما قلنا إمام العصر في في في في الفن، جاء صحيح سنن ابن ماجه وضعيف سنن ابن ماجه واكتفينا، وأنا أجي وأقرأ صحيح. قلنا إذا أنت تريد أن تكتفي بهذا فهذا إليك ولا إشكال، وأنت تحتج بثقة في هذا الباب، ولا يلام الإنسان إذا قال صححه الألباني خلاص، كما قال في حديث أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. لكن إن أردت أن تتخصص في هذا الفن وتصبح حتى تفرق بين يعني لما يجيك يقول هذا صححه الألباني وضعفه فلان مثلا، أو خذنا في المتقدمين صححه البخاري أو أعله البخاري وصححه الترمذي مثلا، طيب أنا كطالب علم كيف استطيع أن أميز أخذ كلام البخاري ولا كلام الترمذي؟ لن تستطيع إلا إذا اكتسبت الملكة وأصبحت قادر على أن تعرف منزع البخاري في تعليله والترمذي في تصحيحه، ويترجح لديك بعد ذلك بهذا الشكل، مثل ما نصنع نحن في المسائل الفقهية. تأتي لمسألة مسائل الفقه فتجد أن ابن باز رحمه الله قال كذا، وربما خالف ابن عثيمين رحمه الله فقال كذا، طيب تأخذ بمن؟ إذا كنت قادر على الخوض في هذه المسائل الفقهية، مسألة بسيطة هذه، واستعراض أدلتها وكل دليل وثبوته والاستنباط منها كيف يكون، وعرفت منزع كل منهما وكيفية استدلال كل منهما، تستطيع أن تصل أن تقول والله أنا بحكم ما ملكته من هذه الأداة يترجح لدي ما قاله ابن عثيمين أو ما قاله ابن باز رحم الله الجميع، وهكذا. أو تكون مقلدا وتقول والله أنا عندي ابن باز أشهر وأذكر فأنا أميل إلى ما قاله ابن باز رحمه الله، وهكذا. الآن غسل الجمعة، ابن باز يقول سنة وابن عثيمين يقول واجب، ماذا تصنع أنت؟ إما أن تكون مقلدا وإما أن تكون متبعا، لا أقول مجتهدا، الاجتهاد هذا مرحلة متقدمة. فالمقلد هو اللي يقول الله هذا كلام الشيخ بن باز فأنا أرى أنه سنة وأمشي على أنه سنة والغالب أني أطبق هذه السنة. أو الآخر من أهل القصيم يقول أنا ما أعرف إلا الشيخ بن عثيمين، يمكن ما سمع بن باز من عامة الناس، فيغتسل كل جمعة ويرى أنه واجب ولو كان في سفر ولو كان على أي حال. وآخر لا يقول لا أنا متبع، يعني أني آتي أشوف أدلة الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وهو مبسوطة في كتبه موجودة، وبالتالي يعني هو ملك شيء من الأداة في معرفة ما يمكن أن يرجح به فيرجح بعد ذلك، وهكذا. بهذا نكون انتهينا بشكل موجز من النوع الأول وهو الصحيح بذكر شروطه. هناك قضايا أخرى تفصيلية لا نخوض فيها الآن، لأن نحن ندمج بين العرضة الأولى والثانية، لو نحن في عرضة ثالثة فصلنا، فتكلمنا مثلا عن ما ألف في الصحيح، الكتب المؤلفة في الصحيح، وتكلمنا عن صحيح البخاري وصحيح مسلم والمقارنة بينهما وهل استوعب الصحيح أم لا، وأيضا الكتب الأخرى المؤلفة وشرط كل منها كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان والمنتقى لابن الجارود وما أشبه ذلك، لكن ليس هذا موطنه، نحن فقط نشرح المنظومة بما يوضحها في أذهانكم جميعا. طيب، ثم قال بعد ذلك والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. هنا شرع المصنف أو الناظم في ذكر النوع الثاني من أنواع علوم الحديث، وعرفه بقوله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. الحقيقة أن هذا التعريف ممن انتقد على الإمام البيقوني في منظومته، ولا يصلح أن يكون تعريفا، لأن هذا التعريف أيضا ينطبق على الصحيح وينطبق على غيره أيضا، فليس بجامع ولا مانع. وبالتالي فالتعديل الذي ذكرناه لكم سابقا أن نقول والحسن، والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لك الصحيح اشتهرت، هذا أضبط. وبناء عليه فنقول الحسن عندنا أيضا على قسمين، كما أن الصحيح على قسمين. الحسن إما أن يكون الحسن لذاته وهو الذي ذكره المصنف هنا، الحسن لذاته وسنعرفه الآن ونقف معه كما وقفنا مع الحديث الصحيح، والثاني الحسن لغيره. والحسن لغيره هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه وكان ضعفه منجبرا. طيب، نعود لموضوعنا وهو الحسن لذاته. ما تعريفه؟ نفس تعريف الحديث الصحيح إلا كلمة واحدة التي أوردناها في التعريف الذي ذكره أبو غدة، وبالتالي في الحديث الحسن لذاته نقول في تعريفه هو ما رواه عادل خفيف، بدل تام نقول خفيف، ما رواه عادل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. إذن نفس الشروط الخمسة لم يختل فيها إلا الضبط، بدل ما يكون تام الضبط يكون خفيف الضبط. إذن العدالة انتهينا منها وشرحناها، وكذلك اتصال السند والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة تكلمنا حولها. يبقى عندنا قضية خفيف الضبط، هذه خفيف الضبط عندنا تام الضبط هو الذي يعبرون عنه بثقة، خفيف الضبط عندنا يعبرون عنه بصدوق أو لا بأس به من ألفاظ التعديل. وبناء عليه فخفة الضبط معناها أن يكون الشخص ليس في أعلى درجات الحفظ وإنما أقل من ذلك، ولذلك قال في التعريف والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يعني رجاله ليسوا من التوثيق في شهرة رجال الحديث الصحيح. وهذا كما قلت حتى يقرب أكثر إلى الأذهان أقرب ما يمكن أن يكون تقريبه بالممتاز والجيد جدا. الممتاز هذا هو اللي حديثه صحيح، والجيد جدا هو اللي حديثه حسن صدوق يعني. فهذه مثل عندهم لفظ الثقة هو مرادف للفظ الممتاز، وكما ذكرت أيضا الثقة ليس درجة واحدة، ومثله الصدوق أيضا ليس درجة واحدة، هو أيضا درجات مختلفة، هو درجات مختلفة. إذن هذا الحديث الحسن، وباختصار الأصل أن نتكلم عن تفصيل التعريف الحسن، لكن ليس هذا موطنه. وقد ذكروا تعريف للخطابي وتعريف لابن الجوزي، بل ذكر الذهبي تعريف عديدة أوصلها بعضهم إلى 12 تعريفا للحديث الحسن. وقال الذهبي في الموقظة بعد ما ذكر هذه التعريف قال وأنا على إياس من وجود قاعدة يندرج تحتها الحديث الحسن، هكذا قال الذهبي رحمه الله. لكن الصحيح أن كلام ابن الصلاح في الحديث الحسن والذي جاء ابن حجر بعد ذلك في النخبة وبنى عليه يضبط التعريف الحسن بقسميه، الحديث الحسن لذاته ينضبط بالتعريف الذي ذكرناه، ما رواه عدل خفيف الضبط، وهذا عند ابن حجر هو الذي ذكره، ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. والحسن لغيره وهو الضعيف المنجبر إذا تعددت طرقه. انتهينا من النوع الثاني الحديث الحسن. أيضا كان من الأصل أن نتكلم عن مضان الحديث الحسن، ومضانه يعني الكتب التي يوجد فيها وهي السنن، بالذات السنن الأربع من الأمهات الست، ونتكلم عن كل واحدة وتأليفها وشرط صاحبها وما أشبه ذلك، لكن ليس هذا ما قام التفصيل. أختم الكلام على الحديث الحسن والحديث الصحيح بقضية، وهي حكم العمل بهما. الحديث الحسن والحديث الصحيح يجب العمل بهما إذا ثبتت صحة الحديث أو حسنه، يجب العمل به. وفي قضية يعني ماذا يفيد الخبر الصحيح أو الحسن، وهذه قضية لا أرى أنه يشتغل بها حقيقة كثيرا، فهي مما أدخلها علم المنطق في أصول الفقه ومصطلح الحديث. خبر الواحد هذا وهل يفيد الظن أم يفيد اليقين، العلم الضروري أم العلم النظري وما أشبه ذلك، هذه حقيقة من القضايا التي هي من آثار علوم المنطق. وأنا أقول الحديث إذا صح فهو حجة بذاته، وتصحيح المحدثين يا أيها الأحبة، تصحيح الأئمة المعتبرين من المحدثين كافي في أن يجعل الخبر الذي صححوه يفيد اليقين والعلم الضروري، يفيدها لا سيما إذا احتفت به بعض القرائن، ومن القرائن أن يكون الحديث في الصحيحين، أن يكون حديث مروي بأصح الأسانيد مثلا ولو لم يكن في الصحيحين وما أشبه ذلك من هذه القرائن. فهو يفيد العلم اليقيني ولا يفيد كما يقال الظن. طيب، وهذه مسائل الحقيقة مبحثها ربما أليق بأصول الفقه أكثر منها بالحديث وبأصول الحديث. ثم قال بعد ذلك في النوع الثالث، قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. هذا الآن شروع منه في ذكر الحديث النوع الثالث وهو الحديث الضعيف، وهو الحديث الضعيف. وإذا أردنا بعد ذلك أن نعرف الحديث الضعيف فهو عرفه بقوله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، ثم قال: وهو أقسام كثر. الحقيقة مثل هذا التعريف يا الأحبة لا ينضبط كثيرا، أن يقال ما فقد صفة من صفات الحسن لا ينضبط كثيرا، لكن الأولى أن نقول في تعريف الحديث الضعيف، الأولى أن نقول فيه هو الحديث الذي لم يجمع صفات القبول بفقد شرط من شروطه، هذا الحديث الضعيف. يعني فقد الصفة أو شرط من شروط القبول في العدالة، في الضبط خفة أو يعني تماما، في اتصال السند، في ما يقال من العلة أو الشذوذ أو ما أشبه ذلك. فإذا فقد الحديث واحدة من هذه الصفات سمي ضعيفا، سمي ضعيفا. حاصل الضعف في الحديث يرجع إلى سببين، إلى سببين: إما الطعن في الراوي أو الطعن في المروي. والطعن في الراوي على نوعين: إما طعن في عدالته أو طعن في ضبطه. وفي كل منهما ذكر الحافظ بن حجر في النخبة 5 أنواع: يطعن في العدالة 5 قضايا، وفي الضبط 5 قضايا. إذن هذا الطعن في الراوي. النوع الثاني، أنا قلت الطعن في المروي وهذا خطأ، هو الطعن في الاتصال، اتصال السند. وهذا النوع الاتصال في السند يطعن فيه ويضعف الحديث من أجله بنوعين: عدم اتصال السند نوعان: فإما أن يكون انقطاعا جليا يعني ظاهرا وواضحا، وإما أن يكون انقطاعا خفيا. والانقطاع الجلي الظاهر الواضح 4 أنواع، والانقطاع الجلي نوعان. فحاصل تضعيف الحديث بالطعن في إسناده، في اتصال إسناده، 6 أنواع، وهي: إرسال، تعليق، إعضال، انقطاع، إرسال خفي، تدليس. إذا ماذا نذكرها؟ نذكرها بالخلي الجلي والخفي. الجلي 4 أنواع، الانقطاع الجلي 4 أنواع، وهو التعليق أو المعلق، المرسل أو الإرسال، المعضل أو الإعضال، المنقطع أو الانقطاع. هذه جلية، ومعنى جلية يعني كل واحد بسهل أنه يبحث ويدركها. القسم الثاني الخفي نوعان، وهو الإرسال الخفي عند من يفرق بين الإرسال الجلي والخفي، والتدليس. وكل هذه الأنواع 6 سيأتي لها إن شاء الله بيان مجمل في ثنايا هذه الأبيات التي سوف تأتي. قال بعد ذلك: فهو الضعيف وهو أقسام كثر، يعني أقسام كثيرة. لأني الآن قلت أن الضعف في الحديث إما أن يكون بسبب الراوي أو بسبب السند، الانقطاع في الإسناد، الراوي نفسه يطعن فيه قلنا إما في عدالته أو في ضبطه وينتج عنها 10 أنواع، أو الانقطاع في السند وذكرنا عنها 6 أنواع فصلنا الكلام فيها. يبقى أن هناك من فصل تفصيلات وتفريعات أوصل أنواع الضعيف إلى أكثر من 500 نوع، لكن حجر علق عليها فقال هذا تعب ليس وراءه أرب. ما في داعي التشكيك، هذا كثرة التشكيك والتفصيل لا داعي له، إنما الأنواع الإجمالية وقد ذكرناها بهذا الشكل. نقف عند الحديث الضعيف هنا عند البيت السادس تقريبا، ونكمل كما ذكر الإخوة هنا، نقف عند هذا الحد وتتجهون إلى إفطاركم، ونكمل إن شاء الله الأبيات والتعليق عليها بعد الظهر والعصر، نسأل الله لنا لكم التيسير. أختم الكلام باستعراض بعض الأسئلة نجيب على ما يتيسر منها. ما أدري، يقول أنا سأقرأ الأسئلة، أنا لم أقرأها من قبل فسأجيب على ما أعرف منها. يقول إنا لله حامدين ثم لكم شاكرين على هذا التوجيه العلمي في مثل هذه الدورة وما بعدها، لكن كما تعلم أن الداعية لابد أن يكمل شخصيته من جميع الجوانب، فهل كما دللتمونا على المنهجية العلمية تكون هناك منهجية تربوية ذاتية وفكرية ومهاراتية بحيث نعطى منهجية طويلة المدى؟ يعني هذا قيد الدراسة، والبرنامج العلمي الذي ذكرنا له مراحله الثلاثة التي أنتم في التأسيسية منها وما يتبعها من تأصيلية، في التأصيلية بالذات هناك فنون يركز عليها على بعض هذه الجوانب فيها، ففي التأصيلية هناك أشياء متعلقة ب يعني أصول الدعوة وقضايا الوعي، هناك يأتي فيها شيء من هذا، كما أن عندكم حتى في التأسيسية أخذتم مثلا منظومة الألبيري في طلب العلم، وفي التأصيلية أيضا، وسيأتي إن شاء الله في الشهر القادم إذا يسر الله الأمور ستشرح حلية طالب العلم في ضمن الدورة التأصيلية الثانية في هذا الصيف وهكذا. وأما ما يتعلق بقضايا أخرى مهاراتية وما أشبه ذلك، فالذي أقوله الآن أنه ليس هناك لها ضمن البرنامج العلمي وجود مستقل، لكن نحن نعمل على تكميلها بجوانب أخرى. فعلى سبيل المثال مثلا، يعني لعله إن شاء الله في هذا اليوم نتمنى أن تنتهي إجراءات الدورة الثقافية الأولى التي ستقام بداية من السبت القادم إن شاء الله، ستكون في جامع الراجحي إذا انتهت إجراءاتها الرسمية، هي تبني جانب آخر، جزء منه علمي وجزء منه فكري، تبنيه في فهي تكمل لك في هذا الجانب، فهي تشتمل على مثلا الكلام على الأسماء الشرعية والمصطلحات الحادثة، وتشتمل على مقدمات في الفكر المعاصر، وتشتمل على كلام عن الجمعيات القومية العربية في القرن 14. فإن تيسر أن تنتهي إجراءاتها الرسمية التي لم تنتهي إلى هذا اليوم، فسترون إعلاناتها في خلال إجازة هذا الأسبوع، وهي مكملة لهذا الباب وهي الأولى، وسيعقبها أشياء إن شاء الله بهذا الشكل. نسأل الله أن ييسر مثل هذه القضايا. هذا يسأل عن بحث يعني أنا أنوي أن أكتبه، لكن يعني ربما ذكرته في بعض المجالس لم يتم حتى الآن ولم ينتهي، لعل الله أن ييسره. يقول دلنا على منهج لمعرفة السند، ونرجو أن توضح لنا في جانب الاضطراب أكثر، وكذلك اللين أو ما أشبه ذلك. أما بالنسبة للمضطرب والضعف فهذا سيأتي الكلام عليها، سنوضحها بشكل يسير إن شاء الله. أما لقضية معرفة السند فأنا ما أدري ماذا يقصد صاحبنا بمعرفة السند، لكن هناك يعني كما ذكرت فنون مستقلة، الآن أصبحت عندنا دراسة الأسانيد تؤخذ بعد أن يتقن الشاب كتاب في المصطلح، كتاب ولو بدرجة متوسطة، ثم يتقن مهارات معينة في معرفة مناهج المحدثين وتاريخ السنة والاطلاع على بعض كتب التخريج، يمكن بعد ذلك أن يعني يخوض في قضية الأسانيد ودراستها والرواه وتراجمهم والخروج بخلاصة من أقوال العلماء في تراجمهم والبحث في اتصال الأسانيد وعرض الحديث بعد ذلك على كتب العلل هل أعل ولا لم يعل وما أشبه ذلك، ثم محاولة الخروج بنوع من التصحيح والتضعيف والتدريب على ذلك. هذا يحتاج له دورات أخرى تفصيلية، وهذا نحن جعلناه في برنامجنا هذا ليس حتى في التأصيلية وإنما في المرحلة التخصصية التي هي بعد أن يتأهل الشاب في كل العلوم يمكن أن يدخل في التخصص فيتخصص في علم السنة فيبدأ في هذه الجزئيات. أما أن نلزم الناس بها أنا لا أميل إلى هذا، إلزام الناس بالقضايا التخصصية الدقيقة في كل الفنون، في كل الفنون هذا له مظنة بعد ذلك، ولا بأس أن نقيم بعض هذه الدورات التخصصية الدقيقة لكنها تحصر على المتخصصين مثلا، ليست لعامة طلبة العلم فضلا عن عامة الناس. يقول: إذا كان أحد العلماء المتقدمين من أهل الحديث كالترمذي قد صحح حديثا وضعف هذا الحديث أحد المعاصرين، فبأيهما آخذ إذا لم أكن من أهل هذا الفن حتى أميز وأرجح؟ يعني أنا أقول لا، لا ليس عندي كبير تفريق بين ما يسمى بقضية العلماء المتقدمين والمتأخرين. إذا كان العالم معتبرا في هذا الباب سواء كان من المتقدمين أو المتأخرين يشهد له، فمثلا الشيخ الألباني رحمه الله وهو إمام هذا العصر كما قلت، وأنا دائما أقول دائما كلامنا هو عن الموتى لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فالشيخ الألباني رحمه الله يصحح ويضعف، هذا نلحقه نحن إذا قلنا صحح الألباني مثل ما إذا قلنا صحح ابن حجر، وابن حجر أصلا في العرف المتأخرين ترى إذا أردنا تطبيق لفظ المتقدمين والمتأخرين، وهؤلاء ابن حجر مثلا وحتى العراقي والسيوطي وهؤلاء وكلهم المتأخرين والذهبي وكلهم المتأخرين يلحقون بمن سبقهم مثل البخاري ومسلم وقبلهم ابن قطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن سعيد القطان وأقرانهم ومن جاء بعدهم مثل ابن معين وابن المديني وإسحاق بن راهوية والإمام أحمد ومسلم والبخاري وأبو زرعة وهؤلاء. ما في شك أن المتقدمين لهم ميزات أكثر من هؤلاء المتأخرين، فالمتقدمين حفاظ سليقة والمتأخرين كما يقول الشيخ مقبل الوادي في الشيخ الألباني، يقول الشيخ الألباني باحث وليس بحافظ كالمتقدمين، نعم هو كذلك، لكن الشيخ الألباني أيضا من فضله أنه سلخ من عمره 57 سنة وفي المكتبة الظاهرية ما يعرفها أحد وهو بين هذه الكتب، حتى أن عمال المكتبة الذين يغلقونها قالوا هذه مفاتيحها، وكانوا أحيانا يغلقونها والشيخ فيها ويأتون اليوم الثاني وهو فيها ما خرج أصلا. إذن 57 سنة من عمره وهو بين هذه الكتب حتى أتقن ما أتقن وأخرج لنا هذه الثروة يجعله يلتحق في تصحيحه وتضعيفه بالمتقدمين، لا إشكال في هذا، وبالتالي فلا فرق بين التصحيح والتضعيف بهذا الشكل. يبقى بعد ذلك الكلام في هذا ذكرته متأخر، ربما صاحب السؤال يعني كتبه قبل ما ذكرته متأخرا حينما قلت أن الطالب عندنا واحد من نوعين، إما مقلد أو متبع، ولعله أن يصل إن شاء الله ولو مجتهد مسألة كما يقولون، أما الاجتهاد المطلق بشروطه فهذا للأئمة. أنا أقول للأحبة الآن، أنت إذا مرضت بمرض تذهب لمن؟ عندك 5 أطباء تذهب لمن؟ تعرض على هذا وهذا وهذا، طيب اختلف التشخيص تأخذ بقول من؟ عندك موازين، أنت ترى أن هذا يمكنه من خلال كلامه أو معرفتك به أو شهرته أو سمعته أنه أقدر، فتجد تميل إلى كلامه أليس كذلك؟ فإذا كنت مقلدا فافعل هذا الفعل، مثل إذا أخذت سيارتك الآن وذهبت إلى الصناعية وفيها داء، تذهب عند مهندس يقول لك كلام والثاني كلام ثاني والثالث كلام ثالث أليس كذلك؟ وأنت ما تعرف شيئا، فأنت ترى أن كلام هذا بحكم أنه أخبر أشهر أذكر أعرف ذكر لك أشياء أنت عارفها من سيارتك مثلا فتميل إلى قوله وتجعلها عنده. أقول أنت لما تأتي بهذه الصورة فتجد تصحيح المتقدمين أو المتأخرين أو حتى بين المتقدمين أنفسهم أو حتى بين المتأخرين أنفسهم لا إشكال، كل هذه الصور واحدة. فإن كنت مقلدا فمثلك مثل ما تفعل مع الطبيب ومع مهندس، قد وأنا أقول في مثل هذا الباب قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، هذا حجتك بين يدي الله وهذا يكفيك. وإن كنت لا قادر تعلمت ودرست وأنت أعرف أن تعرف منزع كل منهما فنقول لا أنت الآن متبع تعال ادرس. ليش كما أقتصر على كلامه التلمذي ليش صحح وأحد المعاصرين ليش ضعف ادرسها ليش ثم ستميل إلى أحدهما. وأنا أقول يا أخوة إذا سلكتم هذا المسلك سوف تستمتعون تستمتعون وتعرف فعلا وستجد من نفسك أنها تميل إلى هذا القول بارتياح واطمئنان بارتياح واطمئنان ولو كان فلان قال خلاف هذا. أعطيكم مثال بسيط. أنا جئت إلى مسألة مثلا الهوي الآن بعد ما ترتفع من الركوع وتنزل للأرض في صلاتنا هذا وكنت في مرحلة من مراحل مقتنع تماما بما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله وصححه من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر في قضية الهوي وأنك إذا هويت تبدأ باليدين قبل الركبتين. هذا كان قناعة عندي فترة من فترات حتى درست المسألة وبحثت في في في في جوانبها وإن كان فتوى الشيخ ابن عثيمين وابن باز على خلاف ذلك ورأيت كلام الكلام وجمعته حول هذين الحديثين اللذان هما عمدة من قال بالنزول على اليدين وحول حديث وائل بن حجر في النزول على الركبتين ثم في الأخير ترجح لدي النزول على الركبتين وأنها هي الأليق والأقوى ووجدت ما أستطيع أن أجيب به على كلام الشيخ الألباني في تصحيح حديث ابن أبي هريرة وابن عمر مع أن المتقدمين البخاري والترمذي والدارقطني أعلوا هذه الأحاديث التي صححها الشيخ الألباني رحم الله الجميع. فهكذا هي المسألة بهذه الصورة وكل مثل ذلك فيما أشبهها من المسائل. مع أني لما آتي فأصلي أجد بعض طلبة العلم بجواري ينزل على يديه. طيب إذا إيش المشكلة؟ لا إشكال، هو يقلد الشيخ الألباني أو مقتنع برأيه. إذا كان هذه المسألة يقول عنها ابن تيمية يقول هذه من المضايق التي يصعب فيها الترجيح. هذا الشيخ ابن تيمية يقول في هذه المسألة اللي ينزل على اليدين أم على الركبتين من المضايق التي يصعب فيها الترجيح. وكيفما نزل اتفق وكيفما يعني نزل صح أو اتفق هكذا عبارته. فنزل على يديه وعلى ركبتيه لا إشكال، ليست المسألة بتلك المسألة. ومثل حتى التسبيح لو وجدت رجل يسبح بيمينه لا إشكال، هو يقلد عالما جليلا فاضلا في هذا الباب ولا إشكال. فهذا هو التعامل مع مثل هذه المسائل. أنا ذكرت في التعامل مع التصحيح والتضعيف هو من المسائل الاجتهادية يتعامل معها كما يتعامل مع الخلاف في المسائل الفقهية. يعني هذا يقول هل نأخذ بالقاعدة أن اليمين تستخدم لما فيه التشريف فنسبح باليمين؟ طيب مدام مسألة ادعو، إذا دعوت تدعو باليمين ليش تدعو بالثنتين؟ يمكن أن يقال مثل هذا الكلام صح ولا لا؟ فلا، وأليس الدعاء تشريف؟ ها؟ طيب ادعو باليمين، لا تجد أنك تدعو باليدين. فليست قاعدة التشريف وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستخدم اليمين في مطعمه ومشربه وما أشبه ذلك ليست قاعدة عامة. ما وردت النصوص باستثنائه ترد. الآن التسبيح ورد عندنا بأنهن مستنطقات، أنا مستنطقات وتشهد، أنا أحب تشهد ليدي الثنتين ما هي يد واحدة. وهكذا يقول ما رأيك في حفظ اللؤلؤ والمرجان ثم زيادة ما في مسلم والبخاري؟ أنا بالنسبة للحفظ أميل إلى ما يسير عليه الشيخ يحيى اليحيى. إذا كان الشاب لديه الهمة في الحفظ أنه يتجاوز إلى الصحيحين وإلى ما وراءها، شوفوا يا إخوة الذي يريد أن يحفظ في علم الحديث رواية هو بين جانبين، إما أن يكون همته متوسطة فليقنع بالتدرج من 40 نووية إلى عمدة الأحكام إلى بلوغ المرام ويكفيه، مع أن هذه مرحلة من مراحل ضعف الأمة. وكان صاحب همة أعلى فأنا أعتقد أن الجهد الذي بذل في أن يحفظ الإنسان المتفق عليه وهي 4 مذكرات الآن عند الشيخ الحالي مثلا، ثم مفردات البخاري في مذكرة، ثم مفردات مسلم في مذكرة، فيجتمع لديه 6 مذكرات في حفظ الصحيحين، ثم حفظ الصحيح سنن 4 زيادات أبي داود والنسائي والترمذي زياداتهم على الصحيحين، ثم المسانيد، وهكذا. هذا المنهج هو الأليق والذي أرى أنه لصاحب الهمة العالية أن يكون يمشي عليه، والله أعلم. هو أفضل بلا شك بكثير من اللؤلؤ والمرجان. يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن تلد الأمة ربتها، والحديث الآخر ورجال معهم سيارة كذناب بقرة يضربون بها الناس، ما القول الراجح؟ يعني في معناهما لا, لا يمكن أن يقال أن هناك معنى الغاية. يعني كلمة أن تلد الأمة ربتها ذكر فيها أكثر من ما يقرب من ستة أقوال, من ستة أقوال وكلها محتملة, فليس هناك شيء راجح فيها. لكن من أشهرها أن تلد الأمة ربتها, يعني أن التسري أو نكاح الجواري يكثر, فيصبح الملوك وأبناؤهم ينكحون هؤلاء الجواري فتلد له, فتلد له فيصبح هذا الولد يتبع أباه, فتصبح أمه من الرعية, فتصبح هذه الأم وهي أمة جارية ولدت سيدها وربها الذي بعد ذلك يلي أمر الناس وما أشبه ذلك. هذا قول من الأقوال. هنا قول آخر قال أن تلد الأمة ربتها أنه ينتشر ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع أم الولد. بيع أم الولد يعني الشخص إذا كان عنده جارية ثم ولدت له فأصبحت أما لولده, هذا منهي عن بيعها لا يبيعها, فينتشر ويخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتباع هذه الأمة وتصبح بعد ذلك تنتقل من شخص إلى شخص حتى يوم الأيام يصبح الذي يشتريها من هو ولدها, فتصبح أمة عنده, فيصبح هكذا ولدت الأمة ربتها. وقيل أقوال أخرى غير هذا, رجال معهم سيادة كأذناب البقر, هناك من يفسرها بخروج مثل ما يتعلق من قضايا التقنية وما أشبه ذلك, هذا محتمل. وأنا أقول يا الأحبة يعني سواء في الكتاب أو في السنة هناك كلمة لبعض لا يحضرني الآن قائلها يقول خير مفسر للقرآن هو الزمان, هو الزمان. يعني بعض ألفاظ القرآن قد تجتهد أنت في تفسيرها بما تدركه في عقلك بعقلك في عصرك, لكن يأتي غير ذلك. لما قال الله تبارك وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون, لما تأتي عند أصحاب القرون المتقدمة في كلمة ويخلق ما لا تعلمون بماذا يمكن أن يفسرها غير الدواب والخيل وما أشبه ذلك, تجد سيفسرها بما يمكن أن يكون في عصره. لكن الآن في عصرنا جدت قضايا كثيرة ويخلق ما لا تعلمون من وسائل النقل أشياء ضخمة ما كان المتقدمون يتصورونها, وقد يأتي عصر يجد فيه أمور لم تكن حتى في عصرك. فبالتالي كثير لا, وهذا من من من من من إعجاز نصوص الكتاب والسنة أنها في كل يوم يأتي هذا العلم وتأتي هذه المكتشفات بما قد كان تحتمله النصوص الشرعية وأخبرت عنه بهذه الصورة. والله أعلم, أكتفي بهذا القدر أيها الأحبة, وصلى الله لنا ولكم التوفيق, ونلتقي إن شاء الله بعد ظهر هذا اليوم. والله أعلم, صلى الله على نبينا محمد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.